ناس زمان مع عم سالم تواتي نهار الأحد من 9:30 حتى ل 11:30. ناس زمان من أمام ميكروفون وزارة فهم الدرداركم عم سلم التواتي في ناس زمان. صباح الخير ناس كل نهاركم دقلة وحليب. يا سيدي مرحبا بكم ناس كلكية وعسلمتكم شان نهاركم مبروك نهاركم دقلة وحليب. عمكم سلم التواتي في ناس زمان. سالي صباح الخير شرح وارك لباس معنا برهان بن عبد الله في هندسة الصوت وشرف على الحصة ومعايا ضيوف نكتشفهم بعد تالي في الحصة نكتشفهم بالواحد بالواحد إن شاء الله تعدوا معايا أوقات طيبة. وخير ما نبدأ به قوله تعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين. أمين. شوفوا الدعوة هذه سيد المستمعين كيف يعود عنده وليد صالح. ولد صالح أكبر نعمة نعم الله عديدة ومن أجلها نجابة الأولاد. أمين. طلبوها الأنبياء ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم الحلم العفو عند المقدرة. يا ربي هب لنا من الصالحين يجعل من ذريتنا صالحة يا ربي. علاش اخذت الآية هذه؟ لأن العبد كيف يموت يبقى ثلاثة حوايج يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يموت المرء إلا من ثلاث: ابن صالح يجلب للرحمة، وصدقة جارية، وعلم بثه في صدور الرجال. اليوم ضيفنا والده عنده ثلاثة قال للصدقة الجارية تو تشوفوا بعد تالي الله يرحمه تو تشوفوا مشكون ضيفنا بعد تالي ضيفنا الأول عندنا ضيف آخر باش يجي. صالح ما جاش مانيش عارف شنو ما جاش إن شاء الله المعنى أخير. هو كلمني قال لي توجيه أما أكيد توجيه لابد مشى يراقل في روح به. اليوم ضيفنا من ضيفنا الأول من المنشية وحبينا نكرموه بالنوبة الحمدية باش نبدو بالنوبة الحمدية ونقول إحنا نحبوا الحوامد ورانا ولاد الحوامد نسمعوا النوبة الحمدية في أجمل ما تعزفت. We'll be right back. زمان. رجعنا معكم في ناس زمان. خلطت صالح. صالح مرحبا بك. صباح الخير عم سلامة. صباح الخير سيد المستمعين. بس عليك كثر اللي متأثر شوي بموت الشيخ الله يرحمه ويسامحه إن شاء الله. متأثر الله يرحمه سي الحبيب بن عمر معناها من أعز الأساتذة وخدم أخونا الله يرحمه بلاد حكاية الله يرحمه ويسامحه. نرجع لفقرة برامجنا. أكيد تستنوا في المسابقة سيد المستمعين. جايزتي اليوم جايزة كبيرة يبدو لي أنها كتاب عنوان نزوة مع ألف ليلة وليلة. جايزة هاي قدامي مدها لي صالح تو. به شنو سؤالنا؟ عرفناه معلم ناجح، عرفناه في التفقدية مشرف على برنامج تربوي اللقب بتاع القناوي، زار بيتربي من ناس زمان، طويل القامة. سي صالح يقول لي راه طويل القامة. من هو هذا؟ صالح القناوي، علي القناوي، نحييه بالمناسبة. ما نحبش نقول اسمه عاد سالي اي وتو. المثل الشعبي يقول كب البرمة على فمها أشياقها. أعطوني كملوا لي المثل الشعبي. الأغنية باش تسمعوها بعد المداخلة بتاعتنا تقول الأغنية سير يا الأزرق سير المخلولة فيا تستنى وني خايف من الغير. شكون الفنانة اللي تغني فيها؟ من هي الفنانة اللي تغني فيها؟ تليفوننا 75 493 859. نستنوا في مكالماتكم باش تدعموا البرنامج. باه نخرج الفسحة شوي. أنا اليوم سكرة شايخ. علاش شايخ عمسا؟ وأنا جاي من سوق لحد على الطرطارة على الموبيلات، يحبسوني مرأة ورجلها في تلميذ يا خويا بترحاب انت عم سلم تاع الاذاعه وعسلامه ونحبوا نشوفوك ونحبوا نسلموا عليك. فرحت جاتني النشوه كوني انسان معروف وسلموا علي. لكن الفرحني مش هذا سي سالي. سي صالح المراه مثاليه ورا رجلها عندهم الكروسه فيها الماكينه الحشيش فيها دوت الخدمه قصدي ربي لك علاش ها يعني عائله تعامل. هي يظهر لي غلو فيها من تلميذ. نحييهم بالمناسبه ويحيوكم. قالوا لي سلم على عم سالي ولا عم صالح وعلى الضيوف وعلى التقنيين ويقولوا لكم رانا نسمع فيكم باستمرار وبرنامجكم راهو احلى برنامج عجبنا. بارك الله فبالتالي فيك. نحيوهم بالمناسبه ونقول لهم رانا حتى احنا نعولوا على مداخلاتكم ونعولوا على وقوفكم معنا. يبدو لي ضيفنا المنزلسيجي مرحبا بك يا ضيفنا الغالي. مرحبا بك. قول لي استنى شوي نجيبوا له كرسي. جيب له كرسي يا صالح. جيب اقعد احنا اختك به. العنصر الثاني اللي نحب نحكي فيه سامحوني راه المباشر لك هو يعني لازم ندخل ناس وما زلنا في اول حصه. عاونا شويه صالح، عاونوا شويه الاولاد يبارك فيكم. حط حداك صالح. انا عاود لكم المسابقه. حط حداك صالح. مغل من ناس زمان عرفناه معلم ناجح، عرفناه مشرف على ميدان تربوي في تفقدية اللقب نتاع القناوي نحبوا نعرفوا منهم. مثلنا الشعبي كب البرمة على فمها أشياقة، يتكبش تحسية ولا يتكبش شرب ولا شنو. الأغنية نحب نعرف سير يا الأزرق سير المخلولة فيا تستنى ولا خايف. أنا ما عنديش مخلولة راهو ما عندي من يستنى فيا على كل. أيوة سالي ايش بيدا راح بيدا صالح يا خلي مش بدي ياخذ يعني ما عادش عندك صرف يا ولد الله غالب. اكو سالي مسامحني احنا نقول لكم الحصه جاونا في الاستوديو ديما الضحك ما تعرفوا عمكم سالي نحب كان نضحك. نحبوا نعرف شكون يغني فيه. نرجع للفصحى قلت لكم العائله هذه من تلميذ نحييهم عائله عمليه. اللي يعجبني سالي الخدام يعجبني. علاش قلت من غيلو فيا؟ لاني نعرف الغياليف كلهم خدامه يا سي سالي وكلهم منجين نحبهم الناس هذوك. ايش اي واحد منهم غيره تو تلقاه خدام ومنتج مش مستهلك يعني. وحنا الاغلبيه مستهلكين راهو الاغلبيه مستهلكين. الشيء الثاني ضيف اليوم الاول شخصيه مش عليه. هو عبقري من عباقره نفزاوه. مهندس اول. عرفته تلميذ في الابتدائي نابغه. عرفته في الثانوي نابغه. ان شاء الله النبي. مشي للجامعة نابغة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خدم في ستيك رضى الناس كل. خدم استاذ رياضيات في قابس رضى الناس كل. لكية مديرته مدام عبد الناجي بهرت به يعني وزملاء. مشى للسعوديه يخدم، ما حبوش يسيبوه لانه قادر خدم، وتزوج زواج ناجح. علاش زواج ناجح؟ لانه تزوج امراه من من من من معدن طيب، بنت سيدي القاسم التواتي اللي هي بنت عمه الامام امامنا. ها اكل اكل عائله طيبه، كل الدسامه هذيك نتاع الروح. فوليداتها ناجحين، التو ما ذكرتلكمش اسمه، باباه تعرفوه سيدي حسن استاذنا اللي قراني وقرا صالح دربوش. شكون زعم من سيدي حسن؟ هذا يا سي نبيل. نبيل مرحبا بك. بارك الله فيك. السلامة عم سالم. شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس. مازال عندك شويه تلاكم تاع الميكرو؟ لا انت متقلق شويه من الميكرو؟ لا لا هاي لاباس. خويا بارك الله فيكم ونشكر اذاعه نفزاوه وعم سالم وجميع الفريق اللي دعمنا الفرصه هذه. بارك الله فيك انت وعلى كل من طيبتكم. وبارك الله فيكم. ما تنسوش كون موعدكم سالم يجري كان على التحرجه كان على بطني. راهو جاب لنا برشا قطو وجاب لنا برشا عصير يا سي صالح. نعم. السيد هدايا اللي عاوننا في الدواء للمراه من بارك من الله فيك. بارك الله فيك. اللي عملت عمليه رجل. بارك الله فيك. عاوننا ربي يبارك فيه. وحنا رانا نحب نعاون الناس بالناس، احنا ما عندنا حد شيء والله. عمكم سالم تر يعني نفضنا اللي يريح مني حتى نشوف ما كانش مني. ضيفنا هذايا باش قلت له هي تعالى باش نكرمه، هو قال لي لا انا نحب نكرم شخص اخر. نحب نكرم شخص كان الشمعة اللي ضوت في نفزاوة لولا. وقعدت نستنى شكون الشمعة اللي ضوت في نفزاوة لولا. من هي الشمعة اللي ضوت؟ قال لي سيدي البشير. سيدي البشير تواتي اللي احنا نقولوا الشيخ في نسب لحد الشيخ. كي نقولوا الشيخ ما معروف. الشيخ هذايا اللي مشى يقرا رغم مش في حاجه للقرايه. ولد احمد بن عبد الله يا مذاك ملاك في المنشيه يملك يتكسل في الملك ما يزيد. مشى يقرا في توزر بعد في تونس وياخذ الاهليه، ومشى مدير مدرسه كان ينجم يقرر في اي مدرسه. قال لي نحب نرجع للمنشيه للمدرسه وغايب عليه برشا اللي تنحكوا فيها بعد تالي في مع سي نبيل وهو يعطينا علاش يحب يكرم الرجل هذا. عندي ضيف اخرى كما العاده تعرفوها زهره. مرحبا بك زهره. عدينا الميكرو سالا. عدينا الميكرو. اي هذا قلب لها برا واحنا برا. ايوه اي شنو احوالك؟ مرحبا بكم كل. مرحبا بك خويا سالم. مرحبا بالساده المستمعين ومرحبا بالضيوف الاخرين. بارك الله فيك خويا سالم وعم السهيلي. رجع الميكرو سالا. هاي اي ما هو ميكرواتنا شوي. الغريب اني حبيت مع سي نبيل، هو ولدي ونقول سي نبيل للمكانه العلميه، باش نضيف شخص اخر. شخص اخر كركوبة الثقافة. شعر حكمة هذا اللي بلغني عليه اليوم باش نكتشفوه صحيح ولا لا. انا وياكم باش نكتشفوه صحيح ولا لا. يقدم لنا روح الاخ. اقرب شوية الميكرو. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيكم وجزاك الله خير. عم سالم الله يبارك فيك. على كل حال مش المرة الأولى يعني يستضيفوني يا جماعة هنا. لا قدم لي روحك سعلوا نحبوا نعرفوا الاسم. الله يبارك. حسين ضيف الله. حسين ضيف الله. حسين ضيف الله من الزرسي. نعم. الزرسينك البقعة ذيك مشات خواني. لا تفضل تفضل. الزرسينك البقعة ذيك اللي هي تنجم تقول اللي تمس منهم تلقى عندهم يقول. نعم. يقعد جماعة قاعدين حذا على قرملة التهابشة منهم تلقى عنده زاد اللي يقوله. ما عندكش. حبيت باش ناخذوا قمجة من سي نبيل وقمجة من أخونا الضيف الآخر. نعم. وباش نشيخوكم سادة المستمعين، راهو هدفنا باش نريحوكم أنتم ما عندناش غير أخرى. أما قبل ما نغيصوا في ضيوفنا نتخافك صالح، فقرة البرنامج تو نعدوهم راهو. صالح مبارك فيه يقول ها شو عمل فينا هذا اليوم؟ كل مرة نفرجيهم بحالي. لا والله عم سالم أنا فرحت ياسر خاصة الضيوف الموجودين معنا اليوم وأخونا نبيل معناها تصور معناها سي حسن وقت نحضر معاه في كتب نتاع قران يقول اسمعوا تعال لي ولدي قول لي انت قول لي انت نعطي فيك الثقه وترى قداش نعقد نكتبهم له هنيره ما يعرفش مليح باقي ما يعطيش فيه ثقه لك انا شي يعرفه ها عمكم صالح هاي عمكم صالح صالح فلفول الخو والصديق اللي نعول عليه حتى في اختيارات البرنامج. نحيوه سادة المستمعين خونا سي صالح لانه فعلا انسان ربي يبارك فيه. أما قبل ما نواصلوا حكايتنا باش نسمعكم أغنية قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة ياسر. هي السير يا الأزرق سير. سير. المخلولة فيها تستنى وأنا خايف من غير البيت اللي عجبني فيها تقول لي يا الأزرق وصلني عشية المخلولة تستنى فيا. يعني شوف شوف كيف تقارنها بين دحن دحن بو وهالأغاني الموجودة تو ويعني تقول سبحان الله شو كيفاش تعبير الأغنية نختار الأغنية المعبر كل وقت ترى يا تقنين تولوا بينا أعطونا أغنية سير يا الأزرق سير يبارك فيكم ترى يبارك فيكم يصلح حالكم ويعقل مياكم عليكم النايب ينوب حتى بشكاره محبوب جهل الرياح ورب الفتاح وجبل السياح هذا المدعاء من عمك سلمان ما لا ضربة جاه ربي نحولي هالزيو زيو هذي اللي تعملوا فيها يصلح حالكم بلي حاجة أخرى في بلاصتها. ها تو عندها 4 سنين تبعتني كرهتها ياسر هذا العام الرابع. مرحبا بكم سادة المستمعين من جديد، ربي يبارك فيكم وسامحوني احنا رانا ننقلكم جو الاستوديو على في اريحيتنا ونعتبروا روحنا ضيوف عندكم الغالب مدام علق الراديو على الشباك وابدي توغزان المعينات وحضر روحك باش تحضر الفطور المسيو اليوم حد قاعد معاك. ها عاودين من المسابقه اي باهي وصالح يقول عاودوا المسابقه المسيو تو كانك في الكهرباء حل الراديو وكانك في القهوه اسمع معنا المسابقه وجاوبونا. راجل من نجم زماننا بحث عليه اللقب بتاع القناوي عرفناه معلم ناجح وعرفناه مشرف على ميدان التربوي في مندوبيه في تفقديه التعليم الابتدائي. المثل الشعبي كب البرم على فمها اشياقة زعم الحسية تكب في الوطاة ولا يجي في المعجنة ولا مش عارف المعجنة تعرفوش لسنة مسامعين ولا لا معجنة ودي هذيك المعجنة الجبل الماكلة ترى اقول لا ها ما عرفش المعجنة وصل في غسلة في السبون او تو نشعها هناخذ المكالمة هي معجنة جاية من كلمة عجين اذا هي اداة الطبخ ها تو نرجع لك سيل ناخذ المكالمة نقول الو على السلامة اهلا صباح الخير عم سالم مرحبا شنو احوالك لاباس عليك يا ودي كل عام انت بخير انت اخوي سمالي صالح الله يبارك فيك مبروك حتى موشر شكون معايا بنتي الغالي زهرة شهادة زهرة شنو احوالك ما عرفتكش يا زهرة زهرة شهادة مرحبا بك يا زهرة شنو احوالك لاباس والله لاباس عوالتك وعوالتك ودريتك لاباس ومولك لاباس كل والله الحمد لله عم سالم الله ينورك الله يبارك فيك ان شاء الله هاي زهرة سمعتيش برنامجنا امس نتاع التاريخ العشية قدمناه والله ما سمعتش فاتني يا الله يخسر جمد عليه وفاتني عم سلم نسيت فاهمك عودي تبعيه انا سب هاي تفضلي يا زهره شاركي في المسابقه اليوم اي هي والله ما سمعتش عود لي عن سالم نحب نعرف الراجل اللقب نتاع القناوي كان معلم ناجح حجبة ربي عم نول وكان في التفقدي ونحب نعرفه كب البرم على فمها اشياقه والله لا. بالنسبه للشخصيه والله انا حسب ما اظن ممكن سي عبد المجيد القناوي خاطرنا نعرفهم في الناس انت قلت انت راني حتى ني الجواب انا عارفاش يعرفه كان التقني راهو وكب البرم على فمها طبعا البنت تجي لامها وانت تكبت البرم على فمها جيتي لامك ولا لا والله جيت لامي في برشا حاجات وحاجات لا ريتي ما هو ريتي والله حاجات الحن لامي حنينه برشا ايوه اما أحب الناس أما صعيب باش نجيو لك لأمهات وكلا أنا ما نجيش حتى لا صعيب ياسر لأم حدا عن ثاني صحيح به عندنا أغنية تقول سيري يا الأزرق سيري كنا نسمع فيها تو تعرفيش كنت غني فيها ما أظن زعما سعاد محاسن عن ثاني والله أنت قلتي يا من مش بقول لك لا غلطة صحيحة أما سعاد محاسن صوتهم بي به يعطيك الصحة ظهر والله هيك أنا ما أظن سعاد محاسن به شكون تحب تعيش ولسه عربي ترقص يظهر لي وقتها الناس كلها وسعار بيترقص الناس كلها تتهدع حولي وترقص سعاد محاسن يظهر لي به زهرة شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي زهرة والله تحية لأمي الغالية وكل الأمهات اللي يسمعوا فيا به والله يرحم الأمهات اللي ماتوا به أسمعين أسمعين أسمعين ونحب عشان من يا زهرة نعزي الأخت جنات جنات أي جنات حد صحيح حياته طول مع زهرة باها الله يرحمه ويسامحه أي وإن شاء الله يرحم كل بابا وكل أم بح. ويرحمهم الكل اللي ماتوا النهارين به زهرة وتحية لإخواتي كل اللي في جديدة واللي في قبلي واللي في الخارج الكل تحية لهم الكل به زهرة خليني والكل اللي يسمع فيا في قبلي به نحب نحيي أمك نقول لها يلي سكنت تحشاك في تكويني وفرحتي وقبلتيني وبهواك 9 شهور غذيتيني يا والدة بجاه النبي سامحيني نحيي أمك الله يبارك فيك الله يبارك فيك ويطول عمرك الله يبارك فيك شكرا يا زهرة الله يبارك فيك من جماعة يشيلوا لي تو يقولوا لي نحبوا نعزوا أختنا جنات ديفالة جنات تعاون الله سيري نعزها نعم سيري يا جنات عظم الله أجرك وشلف داك وهذيك الحياة صراحة قول البركة فيك فباك والله يصبركم والله يصبرنا معك لأن فعلا هو أخونا وسمعناه برشا مرات وإنسان قادر وإنسان محبوح يعني حتى في مرجع يا عم سالم أنا حضرت معاه وتحدثت معاه حدث خاصة في هو مدب وخاصة في الطرقية في الطريقة بتاعت القرآن وكالقواعد كالقواعد القديمة اللي ممكن بعض الناس ما تعرفهاش خليني نشد السيري ساعة شوية نرغب المعجنه شويه المعجنه شوف كيفاش اسمعني برك أيوة. قبل كان معون المراه برمه وكسكاس ومعجنه ومغرف هذاك ايش عندها في الدار مغرف عوده مغرف عود وعندها معجنه ومعجنه معجنه اي معجنه كبيره اللي تبرم فيها ومعجنه اللي ياكلوا فيها هذاك اللي كان معونا بابا بنتها بنتها ايوه وجايه من كلمه عجين هذيك هي المعجنه وسامحوني اذا كان ندخل عليكم ساعه ساعه كلمه قديمه يا سالم لا والله يعني نقترح عم سالم حس في الحصه نتاعنا نعمله من الموروث الشعبي نعمله حصه من الموروث الشعبي عندك جمعه جاي جبنا حاجه من الموروث حاضر باه باش نرجع لضيفنا سي نبيل سي نبيل شكون الشخصيه هذا اللي تحب تحكي لنا عليه والله بالنسبه للسيدي هو اسمه مصطفى بن احمد بن عبد الله التواتي وهو شهر البشير الشيخ البشير بشير التواتي هو من الاعلام نفزاوه نقول وولد يوم 4 سبتمبر 1917 بالبشير فما حس تدخل علينا تليفون هني فما تليفون يمشي اللي عنده منكم تليفون قص اي به تفضل شنو بيه كان ميلاد العلامة هذا نقول العلامة أنا وسيدي البشير ويعتبر عمي ورجل كبير وكل شيء ولكن كان ميلاد متاع فترة حالك في تاريخ الوطن والجنوب أي. فترة الاستعمار نفزاوة تعتبر منطقة عسكرية أي. أمام أعتى قوة عرفها تاريخ البشرية والاستعمار الفرنسي واقع مر من التخلف واقع مر من الجهل الأوبئة المنتشرة حكي لي عليها سيدي البشير رحمة الله عليه وحكيها لي الوالد زاد الميكرو دي مش نبيل وحكيها لي الوالد حكي لي التاريخ هذايا في هذه الفترة معناها كان يقر عند المدب اللي هو عمة اللي هو جدي يا بابا الوالد مرحوم سيدي الصادق الصادق بن عبد الله التواتي قرأ عنده بين قوسين ولده سي صالح التواتي ولده سي علي التواتي اللي هو معلم ناجح ومدير مدرسة ناجح اللي هو خالي ايوه قرأ عنده بربك مش تحبوه هذايا خاله سي صالح وجده سي الصادق وباه سي حسن وعمه سي البشير كيفاش ما يكونش نابغه نبي سلسل من الخال حاشا عليه أما والله حبينا يعني فرصة فتحتها إذاعة نفزة وعم سالم وكل إطار الموجود فرصة باش نعرفه بالرجل هذا للشباب اللي موجودين تو والأطفال اللي موجودين تو الرجل هذا معناها يحكي لي جدي عليه يعني جدي الصادق يحكي لي عليه وانا صغير شو يقولي راه الشخص سيدك البشير هذا النابغة ذاكرة قوية ختم القرآن هو صغير ما شاء الله سلم وحتى بابا عم أحمد بن عبد الله يعني إيش قال له بعد ما كمل ختم القرآن قال إيش تحب أنت توكية وين تحب توصل يزيك يعني يكفي من القراية وفيه البركة وهاي الغابة تستنى والمحشة تستنى والفصة تستنى وبرغت وقعد شد صحيح بكية دخلت جت دخل وكذا في الأخر على مضض وين أرسل الفرع الزيتوني في طوزر الفرع الزيتوني في طوزر كان الطريق يعني حكوا لي عليه وانا قاعد ننقل في أشياء معناه الطريق ما فماش الطريق كان بيست عادي وكان بيست مبينينه بجرايد في الحدود متاع الشط الجريد وتصب المطر ما يعديش وكانت رحلة الحمار رحلة الحمار اللي هو ركب على حمار ومشي معاه شكوم وشد الطريق في أمطار الخريف في سبتمبر باش يقرأ 4 سنوات في طوزر ويتحصل على الأهلية في نظام الزيتوني القديم 4 سنوات عداهم طوزر خدمت فيها هني وشوفت الموقع اللي كانت فيها الحوانت القديمة اللي كانوا يكونوا فيها للطلاب زي هذه مش حوانت ره عشش يعني عبارة على كوخ عاش فيه يغسل الدبش نتاع في الواد نتاع طوزر وهو مضحي من أجل العلم والمعرفة اليوم الانترنت واليوم كل شيء متوفى معناها شيء كبير ياسر وصل الأهلية ورجع البابا وفرحان قال يعني شنو خذيت الأهلية معناها يعني وصلت القمر انت ايش نعمل بها الأهلية ايش نعمل بها غابتكم سابت وهوي غابتكم هملت وانت وقعد كل مرة دولي من بلاصة لبلاصة وكان في تونس بجامعة الزيتونة ما يقبل إلا يكون متحصل على أهلية كمل 4 سنوات تعليم في جامعة الزيتونة تحصل على التحصيل وبعد التحصيل كان التعليم العالي في جامعة زيتونة 3 سنوات، تحصل على الشهادة العالمية اللي قبل كانت تسمى التطويع، الإجازة التوكيل. الإجازة التوكيل هذه مرحلة من حياة الشيخ البشير الله يرحمه في العذاب الله يرحمه، يحكي لي في تونس يقول ناكل في المقارونة القارصة، معناها مقارونة عندها 3 أيام وضحى من أجل باش يوصل التعليم ويوصل العلم والمعرفة. وكان رجع للفرع الزيتوني في قبلي وقت فتحوا فرع الزيتوني في قبلي، والتتلمذ عليه الوالد حسن تواتي وشجع جماعة البلاد، المجموعة كبيرة جات للفرع الزيتوني في قبلي وقرأت هنا في جامعة الزيتوني في قبلي. هو درس مع الشيخ بن سليمان الله يرحمه ذاك الفترة ذيك، حتى تغير النظام، تغير جيل الاستقلال، تغير التعليم، بدأ يتوحد التعليم، ما عادش المدارس الشرعية ونظام الزيتوني، دخل التعليم الابتدائي وعد سنين كبيرة في سيدي بوزيد في أم العظام. أم العظام، أم العظام هذه ريف من أرياف سيدي بوزيد، ريف من أرياف التخلف. والمزير يحكي لي عليها سيد بشير من قلبه، في عندنا دكانة قدام الحوش. هذا الكل سجلته لأن فما عبرة، عبرة أن توكية ساعات تقول ولدك أقرأ يقول لك قدام جميع الوسائل مدرسة بجنب الدار ويخرج يمشي لك مثلا مش مهتم بالدراسة مش مهتم هذه التضحيات متاع الراجل هذا. بقى بالنسبة للشيخ البشير اللي معناها الفرصة هذه في أم العظام يحكي يقول لك كان وطني الشيخ البشير، كان يحب بلاده، من بين الأناشيد الوطنية في عهد الاستعمار تكلفت لبعض مشاكل مع الاستعمار. أي خلي الفترة هذه نحكو عليها سنبي نحكو عليها نريحو كنت شوي فما ضيف عندنا صالح يودي سي صالح مرحبا بي. حسين، سي حسين مرحبا بيك وبيك عايش سي سالم، ريح زميلك شوية. الله يبارك الله يبارك والله يحصل لي الشرف اللي نتشرف ونفرح بيك عايشك، لأن سي نبيل معنا الوالد بتاع كان أستاذي شفت رحمه الله. شوفوا سادة مسمعين ريحة لدام تخرج رقم ألوفنا يعني ريحة الزيت ريحة لدام تو احنا 3 قررنا سي حسن فما كان واحد شايب ما قررناش رقم كبير لا ايش 90 عام عمره لا هو عم سالي تاريخ كامل معاه في سوق البياز عم سالي تاريخ كبير مع عم سالي الحمد لله والله ماني عارف علاش ديما يجوا مع سالي ضد دينيه حتى المسلم الحمد لله خويا حسين تفضل على كل حال ذكر سي حسين التواتي رحمه الله كان يعني نتذكر عام 70 احنا في لانكس يعني قبلي كان يعز يعني كنت بصدق يعني كنت ناشط في العربيه ديما يذكر بي في السؤال يقول لي ديما اسأل نفسك لماذا أتيت إلى هنا والله العظيم حلو نعم من جماعة الأخرين من شياسي بالجسم الأخضر الله يرحمه يعني في التاريخ سي سرسان قررنا إذا بقي مرمزة موجودة لا توفى أي شخص عمنول يعني ما في الفيسبوك يعني الله يرحمه الله يرحمه اي سي الشيخ المحجوب سي محمد العوين يعني قروني في التربية رحمهم الله جميعا على كل حال انا ميال وذواق للشعر حتى ان يعني ربما تستغربوا شيء هذا يعني حفظت المعلقات 7 الله اكبر اي شيء غريب يعني اللي جي يستغرب الشيء هذا صلى الله عليه وسلم كنت ميال يعني وذواق للشعر عندك شكواج الشعر الشعبي حفظها الشعر الشعبي شوية مش حاجة كبيرة منش ميال ياسر للشعر الشعبي بل تحب سمعنا حواجها من اللي تحب الله يبارك الله يبارك نسمع مقطع عنا مكالمة عنا مكالمة به فضل ألف الديوان ما يقارب 60 قصيد أيوة ثم أضفت يعني بعض قصايد ما يقارب 20 أخرين يعني أيوة وعرضت الديوان هذا على سي الله يرحمه سي عبد السلام الصوف عايش قال لي باش نعرضوه يعني على اللجان لجنه يعني لجنه اللغه ولجنه المراقبه لجنه اللغه الحمد لله يعني اللغه سالمه الحمد لله رب العالمين لكن اللجنه بتاع المراقبه حذفت يعني 7 قصائد وما تطبعهمش يعني هذوما علاش قال لي انه يمسوا شويه يعني في باش تبيهم حركت لسانك على كل حال نذكر الطريف لما نستحضرش لان ربما عفوا يعني مشوش الذهن باللحظات هذه نستحضر بعض ابيات قصيده يعني اللي هي مسمى مرفوضه من لجنه المراقبه. القصيده هذا يعني يرثي حال الامه العربيه ككل يعني. هو نور الفجر عنوان القصيد. نقول فيه: رأيت في المنام ربوع قوم بها الأطلال تندب بانتظامي. سألت مناجيا عرصات قصر ثوت شرفاته تحت الرخام، ولم تبقي صروف الدهر منه سوى دمع على أثر الرخام. ألا يا قصر ما لك بت ترثي أسودا عاشروك على الدوام. وكانوا منارة تهدي بليل فلول التائهين إلى السلام. وما فسك الخورنق والسدير وخاصم في العلا أي خصام، فعادت بالهزيمة والصغار تجر وراءها شبح الحمام. بأكيال من الطعنات تدني ومنهوك من الأجسام دامي. وطال بي المقام كذا النحيب فنار بالمقام وبالمقام. ومالت شمس عصر ونامت ومالت شمس عصر للغروب وغطى ضوءها ثوب الظلام. فأسمع صوت دبدبة ضعيفا يشق الصمت من تحت السلام. أصاحي ما الملامة والنحيب فإن الدهر يرجع بالنقام. أدر عينيك للبطحاء وانظر ترى جيشا يموج من الزحام. زرافات من الضبعان هبت مع اللبؤات تحذر من صدام. وصقرا ثم نسرا ثم باز وأجنادا من البوم الحوامي. وغربانا أخافتها الظواري فمالت نحو أسراب الحمام. ووفدا للثعالب فوق صخر يراقب من يغادر بالسلام. وعن بعد يسابقها ابن آوى يدب خلسة نحو الطعام. وكلبا بالشنان وفأرا بالشنان غدا سعيدا ثريا بالمزابل والقمام. وكلبا دون ذعر مطمئنا ونشوانا بلكلكة العظام. رأيت الذئب يرعى القوم طرا وما للذئب عادات الكرام. الله أكبر. الله روعة. نأخذ مكالمة ونرجع لكم لأني عندي من عقب على كلامه. الله نقول ألو عسلام. صباح النور. مرحبا. نارك زين يا عم سيد. الله يبارك فيك. جنات جنة. أيه البركة فيك يا جنات بنتي عظم الرجل. البركة إن شاء الله فيك. البركة فيك إن شاء الله. الله يرحمه والله يوجعنا يقول لك إياه والله يرحمه ويسامحه وربي يعطيكم الصبر يا جنات بنتي. أيوة والله يا عايشك. أيوة إلى روحي أبيها مسالم حبيت نقول كلمتين. تفضلي. نقول لها غلايا وحق عيونك وحق نور صدرك ومذر عيونك. الله. غالي وعزيز وخاطري ميهونك. وحق ما حمل من العلم صدرك وحق سردك من القرآن ووردك وعدد ما سبحت باعك وعلى السجادة تعدد سجدك. أنت العزيز الغالي وأنت الجذع وأنا غصنك. يا ضو قلبي يا فصمي معيوني يا روح روحي يا شفر جفوني. يا ما كررت لي لا ترخصي ولا تهوني. يا عصابة راسي يا عسل في فمي. يا شهادة حلقي يا رفادة أمي. يا تبر صافي يا عروق دمي. أنت عكازي وجلاي همي وغمي. بابا حناني إن شاء الله في الجنة. لا ما تنسينا ومن شوفتك ما تحرمنا. أمين يا رب. جمن البي ما فم كيف حنك وما زيك زي الله. ما عاد نلقى ودك وما عاد نلقى ودك وما عاد نقعد في ميعاد حدك. ما عاد نسمع صوتك في سجدتك في ركعتك وفي ذكرك وفي وردك. الله. ما عاد نسمع كبدي وما عاد إيدك يوم تلمس يدي. تملتنا وكبرتنا حتى لحقت أعمامي وجدي. وينك يا بابا وينه مشوار المزرع وينه مشوار مش صوابك للغابة. وعدتك ما نبكي لكن خانت دمعتي وطلعت في حبك. في الصبر عليك كذابة. الله يرحمك يا بابا. الله يرحمك. أنا باش نعقب عليك يا جنات ما يسالش أمثال. يا موت وينك ليش خليتيني بعد المشي بابا العزيز حنيني. بعد المشالي الغالي هزاز في طول الطريق ثقالي. من كان لي صديق بابا والي قد حسرتي والدمع يملا عيني والكبد فدت شعله بهوالي. يعطيك عزيه يموت كسرتيني. تحية لك يا جنات. جزاك الله خير. تحية لك يا جنات. ونحب نسمعك أنا كيفاش جماعة شيخين ولا لا جماعة صح؟ تسمع معنا ولا لا؟ لا متأثرين يا سيدي. تأثرنا بالشيخ. تأثرتوا؟ نقول له يا والدي بابا العزيز حنيني لمين قرة عيني والله ما ننساك طول سنيني. كيفاش ننسى؟ كيفاش ننسى ودك؟ وكيفاش ننسى محبتك في ولدك وسجعك وذكرك بالتلاوة ووردك وصوتك بخوف الله كي توصيني منين كنتني أغلى الغوالي عندك وجناع عطفك من الزمن حميني يا والدي بابا العزيز حنيني. كيفاش ننسى سرك وصبرك على مر الزمان وبرك بمك وأهلك والجوار وذرك ولا تلفت على البر نجات وريني محال ما تشكي مواجع ضرك وتنسى همومك وقت ما تلاقيني يا والدي بابا العزيز حنيني. كيفاش ننسى خيالك وش عطاك ربي من وسع في بالك دللتني مازال تعمل دلالك مثل الشهد في قدرتي يرويني لغزبت لحس وغلرب عيالك ولغلطت بالمحال ما تكفيني يا والدي بابا العزيز حنيني. كيفاش ننسى شرحك والنور من الرحمن كاسي وجهك محلى كلامك في الحديث وطرحك ودرسك وعلمك وقت ما تقريني وبضيف يكبر يا حبيبي فرحك وبحور شعري فيك ما تكفيني. الله يرحمه. الله يرحمه. جزاك الله خير. مرة من المرات جودي فين ومع الناس ما وكلهم يلزمنا دجاجة العمة فماش في السوق. قال لي برا عندنا قصعة متاع عود شريتها أمي يعني أمي هي المتولية بالعائلة. قال لي جيبها لي من غير ما تشوفك أمك. جبتها له بعناها أبعثها فكرها سالي باعها ب600 باش خذينا دجاجة وضيف الراشد. وامي عملت العركة وكيفاش تبيع لي قصعتي شو كنتش يعني محلاها ما كناس هذوك وقداش طيبين. نرجع انت شفت على سيحسن حسين سيحسن تواتي آه. ولد سينابيل باش نحكيكم نادي على ولد سينابيل مدام جبدنا نمشي كل كي اني نقرر في قبلي اللي هو عمي يعني نمشي للدرح ذا نخرج انا وزر هذايا نبيل وحاتم وزريت الله يبارك فيهم ياخذ لهم الحلوى وياخذ لي كعبة معاهم. قال لها المولدي بالكبير راهو معلم. قال لها عزيز معلم شنو؟ قال لها فرق الفروق يعني ياخذ لي كعبه محلوه معاهم. الله اكبر حسين ربي يبارك فيك وفعلا قصص رائعه جدا. عندنا مكالمه شيء خلونا نخدم وضعنا عندنا مكالمه راهو انتم سادة المستمعين انتم بجلوكم على نحن في استوديو مازال عندنا ما تسمعوا اليوم. الو الو عسلامه عسلامه مرحبا بك الخير شنو حالك؟ لاباس انا حوالك ماكي لاباس يا ودي الحمد لله. انت من هي بنتي حنان؟ انت من هي اختي الغالي؟ شو اسمك؟ مسعوده من تبلي. مسعوده مرحبا بك يا مسعود. مسعوده من تبلي اي مرحبا بك ومرحبا باهلينا في تبلي اي تفضلي يا مسعود. ندور نطلب الرحمه لباباي عنده قصيده باش نعاودها لكم. ما تطوليش علينا لان عندنا برشا مستمعين وتفضلي. نعم اي نسمعوك اي شو تقول ياي؟ جايبها وقت الحرب وقت اللي شاد فرنسا في تونس وما ارتاح له. هاي سمعينا منها شوي ياي؟ يقول جت تونس بنزوجة باش المسلمة باش ومستنفر مسايا باش. اي. انت جيتي بنزوجة حصلنا بين هاكا ومنا هاكا خاطي وهاكا لنا. اي. طب لو رنا بدو بيهم عرست يا حنا تونس تستنى واللي لا يرضحها يتهنى. والميت منا نهار سوقك يمشي لجنة. الحق مقابلنا برعدة سوقك يمشي للجنة الشيء مقابلنا وهروبك ونسافر ليش انت جيتي بجرك باش جيتي بينك باش دحار حرت الحرار وطنك شعلت فيه النار لا حرب زرار لا دبابة ولا طيار حربك في ديار بايم وكواقط وحبار حزب استعمار يبطل بور وديني نار شاهي مشوار فيه يوقع تخليف التار لوحة الافيار يجوهم قصافة العمار الشيخ والزرار تشاخر في كل فراشر خرجت في نهار شوكة يبداها بمقاش. يعطيك الصحة يا مسعودة بارك الله فيك. انت جيتي بن جوز قول بيود يقول زي علي وراس العول الشافر مهبول مرومش في عقله مخطول حزامه محلول غرضوق حديث المعقول صالح بن يوسف شهلول زاز بلاده وما ولاش يمين حاله في بيه بالحقوق ما ندخلهاش. يعطيك الصحة مسعودة بارك الله فيك. بن يوسف ومحمد بدر جلي الكدرة والحبي لديل صدرة بن سعد وحدرة خايف من مطانة غدرة زيها أهل القدرة إن شاء الله غريمة ما يشبه بيش لتولي هدرة وحبت ما يتبقاش. يعطيك الصحة مسعود ربي يبارك فيك جزاك الله خير. مادام جبدنا على النضال وعلى المعرفة التقنيين متشمتين فيا يضحكوا لأني ما لقيتش كيفاش نحكم ها ها باهي باهي باهي يا تقنيين باهي. هذا يا مهندس الصوت اللي مفروض مش يحميني ويرد بلا مني ها ولا فهمني ولا يحطني في حب يسمع. ما دام مش بدنا النضال سي نبيل سي البشير مش مجاهد مش مناصر مجاهد مجاهد باش نعطيك قبل ما تبدا انت باش نعطيك علاش سي البشير قرا كانوا اهل المنشيه واهل نفزاوه كيف يبيعوا التمر يجيبوا بارس اليهودي باش يقراها من البسكوله ما يعرفوش الارقام يجيبوه باش يعطوا له فلوس قال ما فماش واحد مشي يقرا باش يولي هو يقرا في البسكوله ويعلمهم في الحساب وشكوا فيه اهلي في المنشيه قالوا كيفاش قرينا في درنا قرات لك الروامه قرات القر هاي مالها وكان شيء لحظه كان شيخ صالح سي محمد بن الاخضر الله يرحمه كان راجل فاضل راجل في عهد الاستعمار شيخ ولكن فاضل قال له ماني نحطه قدامي ونوريه كيفاش يقري خليه يقري حاجه اخرى جابها في حانوته قال لي قري اللي تحبه قري اللي تحبه باش ناخذوا البلاد وكون الطرحه سي حسن وسي بالقاسم والله يرحمه ويسامحه وسي سلام الصادق وسي الهاشمي وسالم التواتي واحمد بن محمود كل احنا سلعته هو كل احنا اثار هو سالم التواتي انت اي اي احنا ولقيت في بستانه انا معناها تقول لي صغير منين صغير هاي سي نبيل اعطينا الحركه النظريه تاع سي البشير التواتي سي البشير هو يعني يرى ان خروج الاستعمار من تونس ومقاومة الاستعمار تكون عن طريق التعليم الله وعن طريق تعلم اللغة العربية لا اللغة الفرنسية زي. ليش باش نعرفوا لغتهم احنا العربية تعبين فيها اللغة الفرنسية مثلا شجع الأهالي ليش باش يدخلوا المدرسة الابتدائية في نظام جديد على أساس يتعلموا اللغة العربية واللغة الفرنسية اتهموها بجميع التهم اتهموا أنا خارج على الملة اتهموا أنا خارج على المجتمع وأول من قرى البنت هو أول من قرى البنت أختنا لللهم حيوها بالمناسبة أختنا لللهم اللي هي أول مربية فاضلة أول معلمة في المنطقة أول معلمة في المنطقة وقت اللي دخل بنتها ايش قالوا خلاص الشيخ خرج خرج على الملة ما عادش قبل ايش كانت البنت كانت ما تقراش ما عندهاش حق باش تقرا وهي للدار امها تعلمها الطياب والماكله ومش عارف ايش وكذا واحد الولد لا لازم يقرا القران بركه ويقرا الكتابه والواحد ما يحفظش الفرنسويه هاي الفرنسويه قالت قر اي الفرنسويه قالت قر من بين النكت نتاع الشيخ البشير انا اقنعهم قال لهم باهي المعلم الفرنسيه انا مش ما عادش يقعد هنا وهاو باش يقروا اللغه العربيه برك ودخلهم ولكن ذي قاري فيهم بالفرنسويه من تحت من تحت يعني تحت حسمس تحت حسمس اي فما واحد فاق يمكن ولا فاق من كذا خبرهم قال لهم راهو هاو في سوق لحد هنا المدرسه ذيك اللي هي 2 مارس 34 الحين راهو يقروا فيها في الكفر اجروا ذركم اخطفوا ذركم من ثم قبل ما تعرفوا واش تعرفوا شعنت البلاد اي قبل ما يمشوا يروحوا هذه من صعوبات يواجهها الشيخ البشير نخليك فم واقف حداها نبيل هذاك تو نرجعوا لك ناخذ المكالمه تفضل نقول الو عسلام الو مرحبا بيك بعد عليك الراديو باش نسمعك يا حر لحظه خل نقص ايوه بعد عليك الراديو قصيت مكالمة؟ ألو؟ قصت مكالمة تقصت مكالمة راهو خارج عن نطاقنا الآلات هي اللي قصتها غادي يمكن جات ساعتها ولا حاجة وعندنا خيط حساس ياسر راهو كيتكلموا بقوة يقص المكالمة نستر لك في عيوبك يا مش كيفك أنت تحطني في المازق وتقعد تتفرج علي تضحك علي أيوا سي نبيل باهي محو الأمية أي سجل وشجع الناس باش تقرا اي ما يهمناش انا هو في التعليم يعني يحاول باش يدرس الناس اللي عمره 50 اللي عمره 60 اللي عمره 40 وفما كانت قاعات موجوده غادي في المنشيه يعني كانت حوانيت يقري فيها في الصيف يقري فيها الناس الحساب والقراءه أي. والكتابه وفما برشا ناس اميين تعلموا منا الكتابه من بين الاشياء ان الشيخ البشير ما رفضش تلميذ اصلا يعني رجعت مكالمه الو تفضل الو عسلام عسلام عسلام شكون معايا بنت الغالي ليلى دراوي ليلى شنو احوالك يا ليلى لاباس عليك انت خير شنو احوالك لاباس الحمد لله هاي تفضلي ليلى بنتي بنت الفضل والله هذا سؤال هاي تفضلي هي احكي قولي ها نحب نعرف السؤال قلت له سؤال نحبوا نعرفوا راجل تعليم اللقب بتاع القناوي حاج بتربي كان يخدم في التفقديه ايش اسمه والله على علمي عبد المجيد الجناوي. باهي انت قلت باهي وكبل البرم على فمها شاقع بنت جيل بنت لمها ما يتكبش الحشية يعني باقي باهي. لا هي يا ليلى نعم كي تكبل البرم على فمها الحشية يتكبر هو جيل بنت لمها باهي. وأغنية سير يا الأزرق سير شكون يغني فيها ترى تفكريش؟ يا ربي والله تعرف في مخي هي أما سيفا حسيبة رشدي. أنت قلت حسيبة رشدي فنانة هذه سالي فما فنانة اسمها حسيبة رشدي ها؟ يقول سير يا الأزرق سير باه يعطيك الصحة. شكون تحب تحيي شكون تسلمي ليلى؟ والله يا أول من حي إيش دراوي بنتي ذيك بنتي بالله نحييها بالمناسبة إيش يعطيك الصحة يا ياسر توحشناك ياسر. أيوة والله توحشتها والله توحشتها بنتي الغالية أصلا هاي تسمع فيك الراديو. أيوة. باهي ونحيي ذرها الزوج. أيوة وبمناسبة النجاح نتاع ولدها معدلتها معناها 18 فاصل يلزم انت تبعث لنا باكو قطوة على طبعا مهلا 18 مصلي عندي اي تبعث لنا عن زي الحي شارع رابع اني واكم عارفين اني اللي ينجح منكم عليها كان بالقطوة. لا تهنى تهنى سوي يجيك القطوة وجيك كل الجزوز من اي شي دراوي ونحيي حلمي دراوي. ايوة ولقمان وخويا محمود جاري ذره باه وخديجه اختي وذرها وما نطولش عليكم والناس كله جيرين. شكرا يا ليلى انت اكثر تحيه والاذاعه النسويه يعطيك الصحه يا ليلى وبارك الله فيك وهيك هيك هيك الله يعطيك انت الصحه والقوه ان شاء الله وصالح ونحيي صالح وعم سالم كل ما ننتهمش أيوة. والتقنيين والكل باه حتى برهان معاهم برهان كل هذاك اول واحد برهان يعدي والله شاد بالريمه لكن يقول تكلي عاد وتسمعوني انا نسمعكم. حتى هو حايز لمنع انا من الصباح نرشو فيه وربي يهديه ان شاء الله اخي والله نصلي عندي عليه الحمد لله راهو مش راهو مش سهل باش نحطوا واحد في المستوى ذاك باش يتلقانا الناس يعني نختاروا من بيننا احنا. باهي ليلى الله يبارك فيك ان شاء الله عايش انت غالي شكرا سلام الله يبارك فيك. نرجع لاخونا سي نبيل هذا تو نحكوا على نظام تاع البشير تواتي عندش نظام حزبي اي تفضل. بالنسبه للسيد البشير والشيخ البشير يعني حياته كل ناسي عائلته ترك عائلته هو مضحي اي من اجل هو كيف يرى النضال ذاك النضال يعتبره في التعليم النضال انك تعلم شعب النظام انك تعلم المحيط اللي موجودين فيه وش يقول وقته يتكلم يقول لي راهي فرنسا ما تخرج الا من نتعلمه ونعرفه نعرفوا لغتهم أيه. يلزم نتعلموا يقول لي تحتل دولة انك تحفظ اللغة نتاعها باش نعطيك نادر سي ياسين نبيل أيه. تعرفوش كيفاش سيدي البشير كان يقيد في تلامذة في المدرسة صالح تعرفش كيفاش؟ مش الناس يجيبوا البطاقة للمدير المدرسة يجي هو سي محمد بن حميد الله يرحمه ويسامحه الله يرحمه راجل فاضل ياسر يقول لي اعطيني مواليد 49 من منشية وابو عبد الله والقليعة والزيرة ويخرج لهم عمريات والولي قاعد في دار يقول لا ابعث ولدك يا اخي خلصت العمرية وقيدت إضافة للكلام هذا يا عم سالم من بين الأشياء هذه يبدأ يتسبل يقول ما عنديش باش نشري له الأدوات المدرسية يدخل يد الجيب يشري هو الأدوات يشري الأدوات المدرسية هنأخذ المكالمة ونرجع لكم قول ألو على السلامة ألو مرحبا شكون معايا بنتي الغالي؟ ألو عم سالم لاباس لاباس الحمد لله منو اللي معايا بنتي الغالي؟ أنت فتحية من قبلي معاك شكون؟ فتحية من قبلي مرحبا بك يا فتحية وبيك عايش لاباس انت الحمد لله بنتي الغالي بنحوالك لاباس الحمد لله عايش فتحي تفضل والله الحمد لله قلت لك حبيت نشارك مساطة عندك هاي باهي من هو الراجل اللي نبعث عليه عبد المجيد الجناوي وكب البرم على فمها كملي نعم كب البرم على فمها شاقة الاخر اكفي البرم على فمها البنت تتبع امها باهي والاغنية سيري الازرق سيري شكون يغني فيها شكون سيريا الأزرق سير من هي الفنانة تغني فيها؟ بس نتكش بالباهي فما أغنية سيريا الأزرق سير شكون الفنانة تغني فيها؟ سعاد محاسب باه حي شكون تحب تسلمي شكون تحب تحيي؟ نحب نحيي جدودي عندي ثلاثة مو أربعة موت الله يرحمهم الله يرحمهم ونحييكم أنتم وش بي عندك أربع جدود أنت عادي بيمزوز واحد من لما عندك أربع جدود عندك جوزة ماتوا أربع جدود مش ياسر عليك يلزم زوز يلزم باه يعطيك الصحة يا فتحية ربي يبارك فيك الو ما نسمعش فيك مليح فتحية تو نعاودو كل نتصلوا بك نرجع لسي نبيل انت قلت يعطي الادوات للتلميذ باش نقول لك على حاجة احنا كنا 11 اللقب بتاعنا تواتي نقروا في المدرسة عمره ما واحد من ابانا شرنا حاجة ديما احنا جماعة العائلة هو يشري كراسة والأقلم واللي فهمه كل كي. والأغرب من هذا باش نحكيكم حادثة سينابيل ولا الجماعة. جي والدي قال لي يا شيخ أعطيني الطفل تاني يمشي الغابة. قال لي ظروفي وحدي ولي قاعد وحدي وزويلاته وفك عليهم القراي. قال لك وش تبدل بولدك الأخ؟ أيوة. قال لي به جبنا أخوي قيد. قال لي ليه زوجته يقول يقرأ ولا ولا لعبة. يعني يعني ريت الرجل قديش يحب العلم. مالا. ولا تشوف فينا كلكية إحنا نحكي لكم أنا وأهلي كلكية والأغلبية تاع القرو الفضل فيه يرجع للرجل هذايا اللي حب سينابيل يكرمه. وأني نكرم سينابيل ونقول له يعطيك الصحة ونكرم أختنا عايدة زوجة سينابيل لأن هي صاحبة المشروع. هودي عفوا ماني ماني مشيت مشيت في هودا اللي هي صاحبة المشروع هي اللي فكرت فكرتني اتصلت بيا وقالت لي انا ورجلها باش نعملوا الفكره دي. نحيوها بالمناسبه هدى. هدى يعطيك الصحه يا هدى. في خبالي خير جيب كرسي جي. الو الو صباح الورد عم سالم. عسلامه شكون معايا بنتي الغاليه؟ انا سهله عم سالم فاطمه بنتك. جماعه جماعه يضحكوا. انا قلت شكون معايا وجماعه يضحكوا مش عارف شنو يضحكوا. ها باروج ها باروج عم سالم. ها سلام دي ما يضحكوا. بارك الله باروج. مرحبا بك فاطوم. عايشك عم سالم. شنو يقول لاباس؟ لاباس الحمد لله. دسخونه شويه الدنيا واستوديو معبى و واني بديت نحس حتى جابوا لنا القط وما زلت يعني جعان شويه. عسالم ايوه تحيه ليك ولضيوفك والمدام زهره. بارك الله فيها مدام زهره. يحيوك يا مدام زهره. ايوه اهلا مرحبا فاطمه. اهلا بيك مبروك لاباس العائله. لاباس الكل لاباس الحمد لله. الله يخليك. هاي هاي فاطمه. اي عسالم الشخصيه هي سي عبد المجيد قناوي. انت الوحيده قلتي سي عبد المجيد القناوي عطاش يستاهل باش نقولوا له سي عبد المجيد. اي باه وكب البرم على فمها تجيل بنت لامها اما ما تجيش عسالم. والله توصف قني لا عجبني ياسر والله كان يجي كان يجي عسالم. اي مثال غلط هذا حق والله. تو زعم اخواتي ما فيهم حتى واحده زي امي. لا لا ما يجيش واحد في الامه راه صحيح. حليمه حميده في الشاهه كالمفتاح يعني كل اللي يعرس ينادي حليمه واللي يموت ينادي حليمه واللي مريض ينادي حليمه والعنزه تولد ينادي حليمه واللي عنده مشكله ينادي حليمه. كانت باسبورتو في الجهه. سلا لا لا عمرها ابايا مثل لدينا ما هوش صحيح. ايش تيزن بعد ماتت يلا يا عمو سمع هي تاخذهم بالعين حتى ما تجي. هاي فطوم الاغنيه هي اللي حسبها رشدي. شو تقول الاغنيه؟ سير يا لازرق سير. اي المخلولة فيا تستنى لا خايف من غير أني ما يستنى فيها حد. يعطيك الصحة فاطمة بنتي. استنى فيك مدام منيا بري. انت ولا انت سيسالي عجباتك كلمة هذه. يعطيك الصحة. اسمعي مدام منيا غير ترتاح مني ومن هربي ومن زويل. لا لا لا ما ترتاح منك بالعكس استنى فيك توقف سوا. وصار عم يدخل معاك. اسمعي فاطمة زي كل مره قلت لها برب سلم لي عليها قال لي يعطيك واهف انت وياها. اسمع ذاك دعوه مش من قلبك. اي لا بالعيني. اسمعي بالعيني ذاك. يا فاطمه والله ساعات تغير من نعجات. انت الحق عشان الله. اي كيفاش راح نعجات هم ينادي فيهم باسمهم عم كلالهم معجوقه ودقدوقه وبرشنيه وتكتوكه. تبدا انت لاهي بيهم وهي مخليها غادي ولا نادي عليها تجي تجري. هي هي هي هي هي العين اللي نشوف بها يا فاطمه. ان شاء الله ربي يخليها لك. هي العين اللي نشوف بها وهي النفس اللي نتنفسك. ربي يشدنا بها ان شاء الله. ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم ان شاء الله. والله تعرف متحمله شايب عمره في الستين فوق الستين يعني يعطيها الصحه والله فرمليه وام واخت وربي يبارك فيها وكوها. قداش عندها انت؟ قداش عندها؟ هو شبهها هي تعبت 15 عام. 15 عام انا 64 عام. باهي يعطيك الصحه فاطمه. شكون تحب تحيي؟ شكون تسلمي فاطمه؟ نحييكم انتم. اي ونحيي خويا برهاء. اي حي امي واخواتي. اي ونحيي جيراننا. باه ونحيي نقدم تحيه نقدم تعازي لاخت جنات هذيك. اي جنتنا ان شاء الله صبرها ان شاء الله جنه. اي ونقدم تحيه لجارتنا تقوى. اي ونقدم تحيه لصحباتي الكل بدون استثناء. باه يعطيك الصحه بقى. وتحيه لكم انتم عسالم. يعطيك الصحه فاطمه الغاليه ونقول لك الى اللقاء. خيري قال سيلي قال جيب وعروج وعروج سي خيري جيب. مرحبا بك خير وبيك اكثر بالسادة المستمعين وبالسادة الحضور في الاستوديو. تبارك الله الاستوديو منور اليوم. اما سيلي بكري قال لك الغزيله واهي. اي الغزاله ما مجاش بو عروج يغيب بو عروج تحت الغزاله مرحبا لاباس خيري لاباس الحمد لله مدام لاباس لاباس الحمد لله الحمد لله يعطيك الصحه على كل حال الله يبارك على كل حال هاك صدعتنا سي نبي حاج نبي مرحبا بيه وحتى ني عندي ما نقول فيه هو كشخص لخاطر هو يحكي على الشيخ البشير وعني باش نحكي عليه هو بارك الله نجاحه هو في الحياه عندي مسيرة عليه حتى توجيك الأثار هذيك اللي خلاتها ينجح أي مش يوصل الحالة هذه كل خيرنا كل نشهين إن شاء الله وربي يبارك فيكم إن شاء الله ما زلنا مع نبيل مازلنا ما الأخر حسن شدناك بالوقت نبيل تعبناك معنا اليوم لا لا لا بالعكس النضال تحسين البشير كان نضال حزبي وقت اللي كانت بطاقة الحزب تاخذها في بازمة وتحلف على القرآن وكان الحزبي الحبس هنا نرحم على سي البشير ونرحم على محمد بن الأخضر الشيخ محمد بن الأخضر اللي حماهم ما خلاهم مش يضللوا بابا سي بقاسم بن الأخضر يعني راجل كان فاضل شيخ في عهد فرنسا وكان يحمد ساترة ما خلاهم مش يتمسوا سي البشير ياسر مزاياه ما نجيبش نعددها نضاله تعريفها بالناس تعريفها بالبلاد اكثر من حسه واكثر من كلام نخلي اذا كان عندك حاجه اخرى ما تسالش عن فرحه الشيخ وقت ينشئ التلامذة نتاعه يعني تعتبر عرس في المدرسه وفي عرس في الدار وعرس في الدار وتلقى حتى المفرحات والهدايا مش ذل هو راه ذل الجهه يعني الجهه اي يعني حضرت اني صغير ونعرف يعني الفرحة كبيرة ياسر ما باتش يرقد المفرحات قبل وتلقاهم جالسين قدام المدرسة وكان النجاحات متاحهم وكل شيء والله يدور عليهم ويسأل يدور عليهم تلقاه ويسأل لأن قبل كانت من المدرسة تمشي طول الجابس قبل اللي ما فيهاش معها ويمشوا يقروا في جابس وتلقى ينظم لهم في الوراق نتاعهم فاك المبيت وتلقى يجري ويمشي فاك الفتره الصيف يمشي للمعهد الجابس ويتابع الاوضاع نتاع التلامذه نتاع اللي نجحوا في المدرسه هذه التو تسمى مدرسه ماس وقبل كانت تسمى مدرسه المنشي واللي هي اقدم مدرسه اللي موجوده في الجهل باش نقول لك على مدرسه يا عبد النبي كنا نعدوا سجان في قبلي كانت الجهه كلها تعدي سجان في قبلي جماعة أبو عبد الله والمشي ويقلع وزير يشوف في كريطة سي البشير عندك كريطة عندهم كريطة يسوق بينا راجل يسموه علي جدي الحيوسي علي جدي مثل الحي يجيبونا وينباتوا في حانوتهم عندهم عندهم هنا كان في سوق البياز في سوق البياز حانوت بتاع عبد الله معروف انباتوا في حانوتهم وسي البشير وسي عبد الله يطيبوا الفطور المشي عدوا يطيب من كيساتكم راهو مش وزيرهم تاع المدرسة كل ويهزونا نعدوا الله اكبر الناس قديش عندها فضل على قديش عندها فضل على على المتعلمين كل شيء سي خير يضحك على فاش خاله سي البشير ايوه سي البشير كان وطني حب بلاده حب الناس بلاده مش بناتواتي بركه ولا كذا المنطقه كل اللي هي سوق لحد كل من غربها لشرقها من بين الأشياء اللي ذكرها لي في تاريخ سجلت عليها برشا أشياء يعني مثل النشيد الوطني نعرفوشي حفظة وكانت مسائلات في عهد الاستعمار أي كلية برشا حفظ الناس في حومات الحماة وقت حومات الحماة حومات الحماة وكان كل ما يهزوها الأولاد يجوا هو لأنها قبل ما يعرفوش من جبتها لهم هذه يعني والشيء الثاني يكلموا الأولياء والأهالي يقول لهم تفسدوكم تفسدوكم وذلكم فهمتني ولا لا شيخ بشير رجل متفتح الحق يوما بالحرية وين في النقاش معه أنا حرية مش متزمت حب بلاده حب العلم حب التلامذة متاعه أحببناه كثير نحبوه الشيخ بشير نحبوه كنا نحبوه ونحبوه هو الأب الله يرحمه كان نجمة مضية في سماء نفزا وبكانت صراحة منذ عهد الاستعمار وفتت البناء وتشيل في عهد الاستقلال كانت المساهمات متاعه فعالة كانت مساهمات فعالة انشر العلم والمعرفة يكفيه فخر أن أب الجميع نطاق العائلة أب الجامعين من أعلى مستوى هني نوقفك لحظة صلاح الآباء يرثه الأبناء توا سي البشير خلى دكتور جراح رئيس قسم في مستشفى عزيز مستشفى عزيز اختصاص سرطان سليم التواتي حاجة جديدة خلى مهندسين وخلى مربي خلى اختنا نجاة معلمه واختنا سعاد معلمه اللهم معلمه اختنا سعاد دكتوره دكتوره, دكتورة في شنو في الطب يعني خلى خلى خلى خلى صلاح في الجهه خلى صلاح في الجهه لهم سي سالم هي اول كنا اول طفله تدخل تقرا في المدرسه اول معلمه اول معلمه في الجهه واول معلمه تخرجت في الجهه هي كنا حكينا عليها كنا حكينا عليها توي شيء شيء اخر سي نبيل والكلام الجماعه كلك هي الرجل هذا اني باش نشكر اختنا عايدة ما هودي هودي شو بني يقول عايدة أنا مش عارف أنت مخك هي عايدة أكبر منها ولا صغر منها لا صغر ما هو المرحوم سي بالقاسم ولدها وإحنا في صفاقس نحكيكم لروحكم شوي حب ياخذ روبا لعايدة بنته بنته صغيرة وإحنا في صفاقس هز الروبا اللي عملته قال تجيش قد عايدة هذا قال لا تجي وهو ما يعرف صفاقس من يعرفها عايدة ما يعرفهاش هدى نحييك يا مدام هدى بنتي هدى الغالية ونقول لك أنت هذه الفكرة فكرتك حاب انك تحضري معنا ما نجبتيش اليوم حضر سي نبيل ورانا كل قد ما نكرموا سي البشير ما نوفش انا هنا باش نقترح اقتراح نقول علاش الساحه نتاع باش ما يسمهاش ساحه البشير التواتي ولا نهج البشير التواتي ولا دار الثقافه البشير التواتي ولا نادي الشباب البشير التواتي شفتوا علاش علاش قلت لكم اني طب احنا معترفين بالفضل احنا معنا ما نقولوا فيه يعني كان فضل علينا كلك هي وكان تعرف نبيل خدمت معاه هنا كاتب عام شعبه وهو رئيس شعبه والله لاني حشمني على روحي يقول لي ها ركوبك باش نمشي لقاه باش اجتماع وقت نقول يقول لي احلف باش نشد انا نسخانه من الشعبه هو من عنده هو من كان مكاسته هو تقول لي انت ايش عندك انت يعني راه مش هو شيعة في الماليه لا والله لا شيعة في القلب وشيعة في الشجاعه تو ندور نسمع حوايج من خونا عندك مكالمة يا تقني عندك مكالمة ناخذ المكالمة ونريحكم شوي بش. نقول الو انا عسلامة يا ودي لا صوتي مش ناقص صوتي والله يصلي على النبي الو عسلامة اهلا عسلامة ما شكون معايا بنتي الغالية معك ما محمد بن علي مبروك يا بنتي معاك مش عماك الا العمان ليها تعمل فيها صباح معاك معاك ها؟ معاك قولي معاك هاي عامل شكون معايا بنتي؟ هذا عم سالم اهلا مرحبا مرحبا يا ودي ايش احوالك؟ ايش حالك انت يا ودي الباب؟ ماك صحية ايش احوالكم؟ هاي زوز تفضل ايه؟ لباس معه لباس الحمد لله الحمد لله اشكون؟ كل باب لباس شكون معايا شكون؟ هاي عايشك يباركك شكون معايا انت من هو انت؟ انت شو اسمك؟ علق به الغال ما يلزم نعرف منه باش نجي نحكي معاه او ما حبش يقول اخونا حسين هي تعبنا بحوايج اخرى ماهيش من الممنوعات تعطينا من اللي قلت على كل حال لا اله الا الله محمد رسول الله تحب نحلك شاهيه سالتي سي سالم بكري على نجيبو كي نكته يعني اي ما فيها باس عندك مكالمه ناخذ المكالمه ونرجع لك الو الو عسلامة سلمك لبيت عم سالم الحمد لله شكون معايا بنت الغالي الحاج شكون معايا بنت الغالي زهرة من الماجس مرحبا بيك يا زهرة ومرحبا باهلي في الماجس عايشك كل عام انت بخير حي بخير الله يبارك فيك لبس عليك الحمد لله الحمد لله والله عديت بكري هيك اللي شنو عديت لا ما عديتش لا يعني عديت مسابقة عديت مسابقة اي باهي نحبوا شكون الراجل نبعث عليه ترى؟ الراجل نبعث عليه شو اسمه اسمه انا والله مانيش عارفه هذا كمان نسيت الحق كب البرم على فمها شاقع يا كب البرم على كب البرم على فمها تطلع البنت لامها لا يتكب الحسين في الوطاء يتكب الحسين في الوطاء باه والاغنيه سيري الازرق سيري شكون يغني فيها بنتي الغالي؟ حسيبه حسيبة راشد باه يعطيك الصحة شكون تحب تسلمي شكون تحب تحيي؟ أهلي أهل كول ليك أي كول نحييك أنت كول ليك أي ونحييك أنت ونحيي عمي سالم أي باه بارك الله فيك يعطيك الصحة شكرا إلى اللقاء نحب نسمعوك حويجة قلت لي في نقطة تفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله على كل حال الأول أنا سألت الأخ برهان أي على الموضوع يعني نتاع الاستدعاء أي ما قاليش بقينا راني تهيت شويه على الاقل وجبت عندي معناها ما يا اخويا يا هنك مسد على الاسبوع الجاي وهي روح ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك و سي برهان راهو اللي نجم يسد اي واحد يسد اي الله يبارك ومرحبا بي في كل وقت سيدي محمد جزاكم الله خير سي جماعه ها ونحل لك الشاهي يعني ايوه في قصيده العربيه سمحوني سادة المستمعين تقول تفضل تفيض بحور القوافي وتزخر واركب متن القرير وابحر شراعي فؤاد احبك جما وروح تناجي هواك فتسكر وما بين جنبي ينمو غرام لأن غدا مني أعتى وأكبر وفي الفصل قال المعلم يوما بلادنا أحلى مكان وأطيب فصحنا صغارا لتحيا بلادي وغنينا لحنا من الشدو أطرب إذا نحن يوما أردنا الحياة تحقق كل الذي كنا نرغب. جزاك الله خير بارك الله فيك. كان في أول المداخلة سألتني أنا على الشعر الملحون أي. وقلت لك يعني مانيش ميال برشا يعني مش اذا كان عندك حاجه من سمحان الله يبارك اي نحفظ شو لكن مما اكثر ما يمارس خينا في ذهني هي كل الاذكار الصوفيه والقصائد الصوفيه مثلا نعطيك مثال بعض ابيات يعني من ربما معروفه يعني قصيده هذه على نطاق جهوي هي للمرحوم يعني احمد بن عتيقه ايوه في مدحة تاع يا هند يزيك الغفلة الله اي ام هند ومدراك ام هند ومدراك كنت حليمة اللي كانت فم في الزاوية حليمة مشيت لها كل عام ضربت البنديل فم انت بنقي راه ما شاء الله بيك النادي يا بن خيرة واركب على العودة زعالة والله لو ما جيت الليلة فيك نشكي لله تعالى تمشيش تروح سي سالم ايوه اعطينا كيف قال يقول المرحوم احمد بن عتيقة يعني وقتها في عهد الاستعمار كان الاستعمار فرض يعني كل فريض على المواطنين أي أي. واحد يلزم جزية يعطيك الصحة جاي برح في الليل راي الدية برو خلصها هذا هو يفزع في الأولياء باش يحضروا لهم يعني في اعتقاده يقول يا هند يزيك الغفلة رام الذرية في حالة الله. زي غنيمة عقب الغفلة دخلتها لذياب قبالة الله أكبر دونا ورفعتنا جفلة اليوم ما سدتي شدالة هانا تحت دكان السفلة الحاكم سقانا بتفالة حشاكم روعة روعة ذوقنا مرار ودفلة وقال نديركم في زندالة ثمش من فيكم يردفلة برهان ودعوة عجالة وبيمين الغارق يحلف لأولادي لا يعطوش زعالة ويبدأ زيه زي الطفلة لنطيع على نعطي ماله الله مسلي عني هاي خليك فمه ونأخذ المكالمة الله يبارك تونا رجولة إن شاء الله ألو ألو صباح الورد والياسمين صباح الفلي ورايحين عمي سالم مرحبا شو حالك لبس عليك يا سيدي الله ينورك إن شاء الله يبارك فيك صالح صالح يقول لي تشيجة والله اسمع والله ضيوفك ضيوفك اليوم وثقافتهم يعني ومعرفتهم وعربيتهم وانا يعني متيم بالعربية وانت جبت لنا اليوم الاخطاب انت على العربية يا اخوي شمسني ورحمه وخلى الشيخ البشير اللي قدمه للبلاد بصفة عامة معناها سبل حد اللي خرجت أقطاب فعلا سبل حد وحييهم وأهلينا في سبل حد الكل يعني من الأقصاها الأقصاها فهمتني ونحيي أخونا نبيل ونحيي أخو حسين اللي حضر معاه التو وأنا خيري فهمتني وقتنا الزهرة والكل بالصدفة عندهم من سوق لحد هم يعني تستاهل سبل حد بشيخ ومن الناس هذول فهمتني ونقول لأخويا اللي قدم القصيدة بكري وقال لي من طبع قصائد اقصوهم له من الواحد يعني ما تستغربش الناس أصل اقصوها ونحوها مش يعني قصيدة والله حاجة اي صحيح يعني انسان اذكرهم بوقعهم واذكرهم بانهم هم فاشلين بانهم هم كثير القصيدة على حسب سمعت هنيه مبركة انت كخلوك حي الكل قال لك احمد ربي ما دامك حي انت ان شاء الله ربي يخليكم يا اخويا وان شاء الله ربي يبارك فيكم بارك الله فيك السمحه يبارك فيك ونعاود لاختي زهره نحييها تحيه خاصه معنا زي ما نقول اختي زهره من ام سمعه يعني نعم هاي معك الله اي اهلا اخوي عسلام اهلا بك لاباس الحمد لله شنو حالك لاباس عليك صحتك لاباس الحمد لله والاولاد الكل لاباس عليكم والله الحمد لله خويا لاباس عليكم انتم الله ينورك ان شاء الله نعم الاولاد وامك وباباك وعائلك والله يسعد عليكم ويديم السلام عليك الله يخليك ان شاء الله ربي يخليك يعطيك الصحه يا رضا هاي هاي رضا ايوه ايوه على السؤال هو سي عبد المجيد القناوي القناوي اي وبالنسبه للمثل المعروف يعني اللي يختلف فيها اثنان ولكن يعني عندي عليها يعني بصراحه ماهوش مثل صحيح لا لا مش صحيح مش صحيح هي دار متداول فقط هي يعني خاطر ليس بالضروره ان يعني مثلا باش تجي لامها يعني اي واحد يعني خاطر ايوه فهمتني ايوه كل نفس من كتب طرحين باهي الاغنيه والاخر والسؤال على الاغنيه هي الفنانه القديره المرحومه حسيبه رشدي يعطيك الصحه يا رضا فهمتني ونحيي كل اهلي في الرابطه وفي كل قبيلي كامله اصدقائي خاطر طولت شوي من نسميهم بارك الله تحيه لهم الكل من اقصى قبيلي لاقصى قبيلي جزاك الله خير يا رضا بارك الله فيك يا رضا شكرا يا رضا الله يبارك فيك شكرا ما تسمعنا شغل ريح شوي حنان ريحه البلاد يابا باش نرجع لخويا حسين بعد تالي نريح شوي علي غالي أغلى من ضوء العين 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رجعنا معكم في نجمان، مرحبا بكم من جديد. الوقت يجري جري والله، نسخة للعشرة وقتها، العشرة وسبعة. أخونا الحسين أعطانا جزء من ال وني حساس ياسر هالمدينة. نقول النادي على سياد، فزوع على جواد، يعطوني الامداد، نتهنى نرتاح في كلامي قداد، غواثون الشاد، يا فارس بغداد، يا قطب الصلاح، مك سيد لسياد، تعطف على الكباد، وحشك راهو زاد، ريقك لحوشاح، اني طالب ميعاد، دمي على خداد، سموري وقاد، نادي لك لحاح، عنواني بتحداد، سالم غزلي بادل، منشي البلاد، من نسل السياح، ما هو خبرك شاد، كل دشر وبلاد، سموك القداد، اخوادر على سيد، هيا لي بزياد بدك النفنيك. بارك الله فيك. نديلك ونزيد هالليلة بتحديد للجمعة وعيد، يا قرة العيان تلفل المريد، تلفل يا سيد، ركب على الطربان، جليل التنكيد، ترجع للي بيد، تقرب كل بعيد، وزرعان الأغبان، حالي راهو جديد، ودوايا ما فيد غيرك يا سيد، سلتك بالرحمن، نظر المريد بها يعيش سعيد، عشرك محيد شيخي أصلان، نعدي ليلة غريد ونمت سيد، اسمك في الوريد في قلبي حسيد، من أحليك بعيد تلفالي للبيت. بارك الله فيك. أنا أقول لك أعطيه شوية بس يسالم. خليه يبرد شوية. أيوة. لا إله إلا الله، ومن المداح يعني مشهورين عندك حمد بن عتيقة الله يرحمه، وعندنا الأشهر من نار على علم سي سعد بالهاني. ما شاء الله. ما شاء الله. اللي يقول اللي يقول لومي على ثلاثة قبوب فيهم من الحب، نعم. جرحي ما فيش طب لا من دواني، نعم. شاهي نور نشرب خمر الكساني، يقول هاي جملة في هيا، وأهل الصوفية وسيدي أبو عرقي المولدي الرباني ورقود المنشية حمد الحشاني، وروعة الرجل ذاك. نعم، وروعة فعلاً. والله معجب به. عنده قصيد درس في التربية الدينية. يحكوا لي على جانب الآن ما يقول للديل دين الله شدة بل في حدة، بريك من الشر بالك تقدة، تصبح عندها مدرية ذريك يدو الغرامة، الخاء خاف الأخبث والوسايخ، وش بيك دايخ، نوصيك إذا غلطت تزور المشايخ، أهل الكرامة يصفوا قلوب اللي كانت روام. بارك الله فيك. رحيم الله. نرجع للمرحوم محمد بن عتيقة في يا هند يزيك الغفلة، رغم الذرية في حالة زي غنيمة عقب المفلة دخلتها الذي بقبلها. يقول يا هند خسرت كلامي زي تنامي زي سمعتي. تحزمت وحليت حزامي وطاوعنا منين الطاواتي. وسوقك برد له وحامي قد ما دللنا ما بعتي. تنمشي الفصال أحلامي خبرنيش منين ضلعتي. نعسى والله بيك سامي والله للكافر بايعتي. احنا قاعدة علينا لوهامي وانتي فينا ما طالعتي. مع الجرة حفيت قدامي وعيطنا من ليلة راتي. ونبشت القبر والردامي ولعرفتك وين تبلعتي. انتي وصربة كبار سامي القبلاوي عاقل فزالة. ولصمر نضرب بيه رزام يعدوه ما قال شلالة. رجال وقعود شراب الضامي غبي وردمتهم هيالة. الله الله الله الله. ناخذ المكالمة. كان عندنا مكالمة ناخذ المكالمة. عندك مكالمة؟ عندك الو الو شيء. نرجع مع سي نبيل. تو سي نبيل الراجل حكينا عليه, شو الاثر اللي خلاه فينا؟ والله يا عم سالم الاثر اللي خلاه فينا يعني ما هو حب, حب العلم, حب المعرفة, حب الاطلاع. من بين الامثال, من بين الاشياء اللي انا عايشتها معاه في يوم من الايام, يقول حفظت على الكتاب عن طريق اللوح. أي. والسمق, سمق هو الحبر التقليدي. والطين لمحو اللوح. أي. سألناه على الطريقة هذه, هل هي طريقة؟ هنأخذ المكالمة ونرجع. ألو عسلامة. أهلا عسلامة, أخير أصبح أخير. شكون معايا بنت الغالي؟ نزيهة. نزيهة يا عسلامة. يا نزيهة لبس عليك. الحمد لله. الحمد لله صحتك لباس. لباس الحمد لله. نزيهة منين؟ الحمد لله عيدكم مبروك حتى مؤخر. عقوب الدين منين يا نزيهة؟ نزيهة من قبلي. مرحبا بيكم. مرحبا هالينا في قبلي. يعيشك يعيشك يعيشك. فضلي نزيهة. باهي نشارك في المسابقة أولا, وثاني حاجة باش نقدم تحية لشخص معاك هون. نزيهة بنت شكون أنت؟ بنت عاشة. بقل الرهد بنت أختي هذه يا سادة المستمعين. بنت أختي يا سادة المستمعين. هكا غدتيني يا درويشة هكا. أي بالعين يا ذكاء. هاي هاي هاي هاو معاك. راني حتى لي نزيهة قلت لا ليرة. غداني حتى خلي يمشي بشويه. اي بالعيني بالعيني. نزيهة مرحبا بك نزيهة. اي المسابقة. شكون الراجل اللي نبحث عليه نزيهة؟ باهي بصراحة الراجل ما عرفتيش. اي وكب البرم على فمها. البنت تجي لامها لكن ما تجيش الحق لامها معناها. يا حسرة تجي انت العيشة يا اخي الرفقة. لا لا يستحيل باش نجي العيشة اني مستحيل. ولا اسأل خالي على ما كلتي. اه يزي عاد يزي. والاغنية الاغنية يا نزيهة. لا والله الحق ما عرفتهاش. سيريا الازرق سير معروفه يا سيريا الاغنيه. سيريا الازرق سير مش عارفه. لا باه. شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تسلمي نزيهة بنتي؟ باهي هي التحيه شامله شوي معنا ليكم انتم ان شاء الله كل عام وانتم بخير. يعطيك الصحه. بارك الله فيك. يعيش وعم سهالي وعم عمك صالح عم فلفول عم صالح فلفول. اي باهي. وبحذاكم ديامونتا هو خالي العزيز ذاك البابا والخو وكل شيء. اي خيري. اي اكيد خيري. اي هذاك خذالي كل شيء معنا خويا وخالي وكل شيء. نحيوه بالمناسبة معاك. يعيش. ونحيي امي. اي تستاهل عشعوش. اي عشعوش الغالي. اي ايه ونبيل وخالي عبد القادر عزيز علي برشا برشا برشا برشا. ويا سيدي كهو نتمنى لكم نبيل تسلم معنا. ما وعندنا ضيوف تعلق ان شاء الله. والضيوف معنا زادة. واكيد الضيوف معنا وزهورتي الغالية زادة. زهورة الغالية هذاك. يعطيك الصحة يا نزيهة بارك الله فيك. يعيشك يعيشك يعيشك. سلم على جماعة. يبلغ إلى اللقاء. نرجع مع سي نبيل. أنا كنت سألتك سؤال هذا يا سي نبيل. على خطاش باش نشوفوا كيفاش أثر في هالناس هذو. أولادنا ما نجمناش ما قرهمش. تو سي نبيل عندك ذرية أنت أكيد. أيه. عندكش من نقضي البكالوريا؟ عندي ولد أسامة وبنتي أحلام. أنت يمكن جبت حتى هذو مقضي البكالوريا. ولا مش أقرأ في الخامسة عندي. يعني تحب تقول أني يعني ديكلاسية. ها ولاد بالعكس عندك ولاد في الجامعه؟ عندي ولاد في الجامعه يقف في كليه الطب في كليه الطب ما شاء الله ايوه والطفله؟ والطفله تعمل تبنيج في زاده في كليه في الجامعه ما لا نستنوا كلينيك ان شاء الله ان شاء الله يا هدى يا هدى يعطيك الصحه راهو ماهوش هو اللي نجح راهو نجح بك انت أنا يقولوا هيك يقول لي ديما نقول هيك على خاطرش نعرف لو كان نبيل كانت المرأة مرأة أخرى ما نقولش ما نجحوش ما يمكنش حضر لكن ما نلقاش فيه الأريحية هذية وما نجمش يعمل 10 سنين في السعودية وأنت متوليها بالعام. لا صحيح. هكا ولا يا نبيل؟ ما لا نحيوها. نحيوها اللي هي هو في السعودية وتصوروا المرأة هذية تمشي تجيب لها ساتة باش يقروا لها وتجيب لها ساتة ومتوليها بالغابة. والمية وقتاش ومتى يسقيها ومتى يقدها وهو في في في السعودية يروح يلقى الغرس مغروس وشارب ودارب نحيوك مدام هدى نحيوك ها وقيت الذرم فوق نحيوك هذه هذه هذه هذه المرأة النفزاوية وراه فما في نفزاوة غيرها راه فما في نفزاوة برشا نسيم صلي على رسول الله يعني نحكي نادرة مرتشي خيري امرأة مجازة في الفلسفة فلسفة ما هي لقاها توصل الجبانة وتربط الفصة راهو راهو عيب راهو يعني إجازة في مادة صعيبة هذه المرأة النفزوية وها معنا مرأة نفزوية أخنا الزهرة لكن تدعو عليها كيفاش مثال خلق شوية هكذا كيفاش العائلة تقدرت الكل الولاد في التجارة والنوت كل ناجحين شيء جميل وتقول نبكي على غابتنا ونشكي لحكومتنا هذه قصيدة كتبتها هي على قدها راهو نشكي على غابتنا نبكي على غابتنا ونشكي لحكومتنا هي مستقبلنا مستقبل ذريتنا نحكي لكم يا ناس على غابتنا كانت من خيرها عطتنا نحكي لكم على رمانها وكرموسها وما فيها نحكي لكم يا ناس على غابتنا كانت مليانة بالخير وحتنا ودار الزمن ولت عطشانة لا عاد مية في ساقية ولا فانا نحكي لكم على الواحة كانت عارشينها درجاحة راني حزين عليها صغيرة وشايب راهو فيها أني نقول خرجة تدلل بخجلها يا مجملها نفزاوة الواحة وانقلها خرجة تدلل في هيا نفزاوية تاريخك حافل يابية حق علي بك نفخر ما عندي مزية كن زينها ونذكر لنس فضايلها ولا نقول قالت لي النخلة يا شاعر بفنونك غني لي وزيد قلت لها يا زينك ساحر تستاهل مني التمجيد منها المظلة وعداي اللي يهزوا الغلة وسجادة العباد المولى حليتوا شكار ليه يا صاحبي شنو قلت لكم يا صاحبي يا اخو اليوم مش عادي اي نرجع سينابي هاي سينابي من بين الذكريات مع الشيخ البشير رحمه الله عليه حليك نقولوا الشيخ معروف هو راه اي شيخ هي وقت اللي ناقش الطريقه التقليديه في حفظ القران اي وكان اللوح والسمق والملق وكل شيء يقول حفظت القرآن وحفظت على ظهر قلب وما يتم تمسح اللوح إلا ما يكون في الذاكرة تسجل لكن يعتبرها طريقة تقليدية صحيح أما هي طريقة تعتبر عقيمة قال لي الضعف وين لقيته نذكر فيه التوم بين الأشياء هو أن الذاكرة صحيح تحفظ لكن العقل والتفكير منعدم منعدم العقل والتفكير تلقى حافظ القرآن وما عندهش روح وطنية ولا روح رغبة في يعني عملية العقل والتفكير قالي تحفيزه بطرق أخرى أي. هذه من بين الطرق اللي ساهم فيها في التعليم الابتدائي أي. ليش باش تتغير الطريقة أنا مكالمة أي. نأخذ المكالمة تفضل ألو ألو صباح الخير عم سالم مرة أخرى على السلامة مرحبا شكون معايا بنت الغالي عايشك جميلة من طريق جيبي مرحبا بك يا جميل عايشك والله إني نشكرك على رجعتنا لتاريخ السبعينات ما عنديش مزية يا جميل بس تذكرنا سي حسن التواتي هو ما ننسوش إحنا ديجا ما ننسوش وسي بقيتهم بالأخضر أسادتنا الله يرحمهم بارك الله فيك شكرا أسادتنا ذوق وحبهم برشا وتعلمنا التربية من كم لونه هم أي خاطر هم قدوة بصراحة أي ونزيد الرحم على جمني هنا الله عزيز علي برشا هذاك صديق جدود أي. وتأثرت عليه ياسر خاطر أني قعدت نستنى لنروح من تونس ونمشي نطلع عليه ونشوف آخر لحظاته ولا غالب هذاك هو قدرة ربي خلطت لقيته ميت الله يرحمه ويسامحه الله يرحمه ويسامحه ايوه عايشك يا عم حسن بارك الله فيك والله عم سالك والله ديما عم يحسن في قلبي في مخي بارك الله فيك ونحب نشارك في المسابقة تفضلي هو ضايا غني على التعريف وخاطر واحد كيف يقول هو يسكن في قبلي وولد قبلي ما يقولش سي عبد المجيد القناوي خاطر معروف سي عبد المجيد القناوي هذوما المعلمين والاساتذة الكل اطار التربوي معروف اي ان شاء الله ربي يشد له في صحته ان شاء الله امين ربي يبارك فيك اي والمثل الاخر كب البرمة على فمها تطلع البنت لامها جميل عندك ألو. عندك بنية ولا لا جميل؟ انا عندي ثلاثة ابناء زعم جو كيفك انت زعم والله اني شوي نشبه لامي يقول لك خويا تشاري شوي عندي حاجات صفات ما نجيش كيف به الاغنية يا جميل أه؟ الأغنية حسب رشدي يعطيك الصحة بارك الله فيك شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي يعيشك والله نحب نحيي زوجي الأزهر مكتوف سي الأزهر نحيوه نتمنى له الخير إن شاء الله نتمنى له معاك الخير خونا سي الأزهر نعرفه ويعرفني راه مليح قول له لا يعرفك بالقديعة ونحب نحيي بناتي وئام ومروة في تونس وبنتي مها في الخليج يمتي درتيه وانت هذا ما لا مستلعب انت صغيرة اي باه اي ونحيي اولادي عماد وعائلته في ايطاليا ونحيي ولدي عادل ولدي هشام واحفادي بارك الله ياسين بارك الله ومحمد الازهر وحسان بارك الله وياسمين ان شاء الله بارك الله وملاك ورميسة ونصلي عندي بارك الله فيك نصلي عندي ونحيي اللي عندك بارك الله فيك التالي عدو صالح هذاك والضيوف من الاول هذا والضيوف باه يعطيك الصحة جميل يعيشك يا عم سالم نهاركم زين وانت بالله يا جماعة سامحوني فما مشكلة نحب نحكي عليها شوي كان ناخذ منكم فلاش في قبل اللي كتمشي تشري اللحم لازمك تستنى للتسعة في سوق لحد السبعة اللحم في دوز من السبعة اللحم شكون اللي بعض المواطنين قال لي كان تعمل مزية يقول لك بالله يا بلدي راهو ساعات واحد يقعد ماشي مسافر وعائلته تقول له جيب لي سقاسة ما يسالش يتكلم نفسه هيك سقاسة اي يمشي تيمشي سقاسة ما يلقاش استنى للتسعة ما وهو تيمشي في الكار ثمانية وخياني شوفوا له حل اخويا موجودة المشكلة هذه سي سالم هذه راهي المشكلة مش في الززارة ما كل واحد تعطيه حقه لا قالوا البيطري المشكلة في البيطري يجي وقت الإدارة لا ما احنا نقول له سي خيري احنا نحبوا بيطري نقول له يا كريم اتعلم ما احنا ما نش نعمره احنا نقول له يا كريم اتعلم يعني عاوننا في الموضوع هذا يعني يعطي معنا يد على الاقل قدام الثمانيه انا بلغت صوتكم وربي يحل الباب ان شاء الله ايش يا خاشي يا نبي من بين هاني قلت لك حكايه تحفيز العقل باش تعرف ساعه تحفيز القرار كيفاش قبل ولا ليش يا نبي تعرف الملة كيفاش ولا لا يمل عليه ويكتب لا يذبك يمل المد بترد عليه الملة مثلا نحن يقول جدك تعرفينه يقول قال له قاف حلاقه ثبت بنيف ولم عرق له لا مها مربوط رد علي تقول له قال له لا اقتلنك لا مليف وقاف حلاقه وتا سنانه ونون سنانه ولب هكا المله كانت هكا المله كانت وكانت اي هي كانت المله ولا تباع اي وكانت المله تقرا الف تقرا بالنصب ا بالرفع او بالكسر اي بالجزمه الباء تقرا يعني كانت كان كان كان كلام البشير صحيح كان الذاكره تخدم والعقل منعدم باش نثبت لك هذية وصلت لسبح فيها فخرها ابراهيم وموسى ان ذلك لف الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى مشي في بالي ابراهيم والسيدي السويسي وعنده موس انا هو عنده موس يعني هذاك هذاك هو اللي فهمت لان العقل كان منعدم تماما كنا نعاود الملة على المد نرد عليه الملة وناخذها من بين الاشياء اللي ممكن سجلت على شيخ في تاريخ انا ما رفضتش تلميذ اصلا التلامذة يكبر في السيزيام ويعاود العام وتلقاه يبقى لك بنهارين وثلاثة ويكتب مبررات لوزارة التربية ليش باش يسعفهم وقلت له قال يا راه فرصة عام ممكن ينجح فما اللي مشي جاب الطبيب وعمل له ورقة كون هذاك تكسر هي طفلة دوب لك ثلاث سنين وباش تطرر مشي للطبيب قال اعطيني ورقة اللي هي تكسر اعطاها وقت 3000 البيجيتا 3000 دينار خلص في عقل بيتك باش ما ياخذ باش ما تخرج المدرسه ما طردش تلميذ في حياتك كل نضال يعني نضال نفس الشيء في بالنسبه للتلامذه اللي فاتت اعمارهم وما ما ست سنين وما دخلوش اي يعني عمل طلبات ودخلهم المهم قال لك انه يدخل المدرسه قاوم ياسر الاهالي وبدات تغير خاصه في تعليم البنت. اي قاوم ياسر ومن من اجمل ما عندي عليه كونه وقت اللي القسم مثلا باش يعمل سادسه ما لقاش تلامذة ياخذ اربع اسماء من الجهه ويحطهم المهم لازم تقرا التلامذة تقرا قال على الاقل يعرف حتى يكتب ويقرا كما قال لك عمليه الحساب وكل شيء. يسمي رحله الحمار مش هي رحله الحمار هي شقان شط جريد وهو طفل صغير وين ماشي ماشي التوزر وبابا مش قابل يعني يقعد في الغابه قال الغابه منو بها وماشي ويقرا رحله الحمار في الشط قال وفي امطار الخريف في سبتمبر وهو الشاق الشط بعث معاه شكون قال الحنوت للكروه باش يسكن فيه يعني حنوت يعلم الله وقاد باش نغسلوا فيه في الواد في الواد في الشتي الشاتي غادي في طوز هذه عيناه من بين الاشياء وخلى حاجه اخرى سي نبيل خلى حب العلم في العائله باش نعطيكم صوره عن يعني عشت مانيش كبير ياسر في العمر مثال سالي اقرب الميكرو سالي عام 55 عام 55 نقروا في الاولى جانا معلم من قبلي سي المنوبي العزابي هاي الله يرحمه قال لي الله يرحمه سما قال ما نعرفش نمشي قال سي البشير الله يرحمه السيدي احمد اعطوه كرمكم الله البهيمه عندهم بهيمه طويله كحله يمشي عليها يجي عليها سي المنوبي ويروح عليها القبلي ايوه يعني حتى هو يقري وقتها في يوم العظام في يوم العظام في سيدي بوزيد في سيدي بوزيد وهو قاعد يدافع على على, على على العلم يعني راجل شرب العلم في قلبه ان شاء الله نكون وفنا حظ ان شاء الله ان شاء الله نكون وفنا حظ الشيخ رحمه الله عليه الله يرحمه ونعم الجنه الله يرحمه هو معناها لم هو توفى في 7 جويلية 2000 توا باش نريحكم الكل وباش نطلب من واحد بركه فيكم باش يتعب باش سمعنا حوايجها يلا يلا يلا عملنا تقسيم على العود سمحه نريحكم هاي سيدي هاي تفكر يا مرأة من سالي حتى يجب ذاك العود وقد يدني يا ودي سنده سمعنا حوالي اي دان دو دو دو نقزناها امسال أيوة. احنا فريدنا ما ماتش أيوة. اللي فريدهم مات في مصر مات احنا فريدنا تبارك الله مازال حي سي نبيل والحمد لله توقع ان شاء الله شو خاطر تكون عندنا من يعزف العود هكا لا عم سيدي راهو شنو نقول لك نعرف اني من قبل واني حبيت من اني صغير باهي تعرفش كون عم كثير بيعزف كمان تتصور هيك هذه لا هذه ما ما يصورهاش ما يعرف يعني مع بعض في نفس الفرقه كنا عم سهالي في الميدان الالكترونيك وقتها قليله الحكايه كل شيء تلقاني مبهر بي فك الميدان هذاك حتى اني وقت اللي توجهت الهندسه اللي معناه يعني حبيتك الشيء هذاك وني نشوف فيه وقت التلفزيون لا لا انجيني هو انجيني سالي انجيني اللي ما اللي يمكن ما تعرفوش انتم سالي يعني عشت معاها في جابسون كان هي زوجته بنت خالتي يعني عندي قرابه سالي كيفاش كان يصلح في اللحمه انا جيتك زرت ونحكي باي كان يصلح في المناقل مفرش الشكاره في جابس وقدامها صندوق في السوق وصلح في المناقل لا عنوت لا شيء يعني اشكاره يعني روعه يعطيك الصحه والعافيه ديما الميكرو سير به سي نبيل نظن اعطيناه الشيخ حقه تفضل اي ما نسيتش يوم تكريمه ايام التقاعد نتاع في 77 اي ما نسيناش لو سمنا لها اعتراف له عن كل جهوده اي جعل الله في ميزانه حسنات كل ما تذكره وما تكلم يومها ختام الاجتماع نتاع التكريم نتاع شي يقول سيد بشير العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف بارك الله فيك نبيل نشكرك على مجهودك الجبار الوقت طول 11 مازال عندنا نص ساعه 11 ونص مازال عندنا نص ساعه هكا ما الاخبار 11 ونص يا تقني وخمسة خمسة باه باه مساك ندور ناخذوا ضيفتنا شوي نعطوها ست دقائق ولا سبع دقائق ما نخلوهاش زهره مرحبا بيك عاونها شوي في الكاسكا عاونها شوي في الكاسكا يا خير عاونها شوي في الكاسكا مرحبا بيكم مرحبا بالضيوف ومرحبا بالسادة المستمعين نعم متعفي الوقت ضيق خذي ايش عندك ما تحكي والله حبيت نضيف على ذكر العود وعلى عمي السهيلي حتى احنا عندنا فنان غادي روعة الحقيقة اعطينا مشاكلك انت تو اي توك جت في اي خلينا من هذاك اي خلينا من هذاك اي خلينا من هذاك ايش نعملوا بيه هذاك بيه احنا المشكلة الكبيرة تو على المياه هذي باه هذي اكبر مشكلة عندنا اكثر من عام تو غبتنا ما شربتش من هم احنا هذوم انا هي قرية احنا قرية ام السمعة قرية ام السمعة شمالية اي قرية ام السمعة شمالية تشكو على المياه باه انت شنو احوالك الساعة الحمد لله خذي الميكرو قرب الميكرو لك ذريتك لاباس الحمد لله والله لاباس سلم عليكم الكل لاباس والله لاباس سلم عليكم الكل وشبهتكم لاباس والله الحمد لله كان المشكلة اللي جيتي تشكي منها هي مشكلة هي المياه اكثر حاجة دي هو هاكي سجلنا لك القصيدة اللي قلتيها على على على غباتكم اي هاك ما كملتيش راه ما هذاك الوقت شوف فينا كما ندسموا فيه المهم ما تنساش اي احنا الضيف المبجل اللي استدعى الاسبوع الجاي اي انا جيت من غير عساش لا ما الضيف استدعيناه وما وهو ما خداش الموضوع على كيفه ان شاء الله الاسبوع الجاي نعطوك الحيز الوقت كامل ومرحبا بك سي حسين فعلا اني فرحان اللي عرفت شخص كيفك انت خاصة اني من عشاق اللغة العربية بين قوسين كتبت فيها اكثر من 4000 بيت ومثالش قبل ما نفك من الزهرة فما بيت يعز علي باش تمشي من غير ما تسمعه نقول قال امين امين ولدي هذايا قال امين سائلا يا والدي حب جميل قد غزا وجداني ليس كحب امي او حبي لك او حب الدار والخلاني هل عرفت من احبه يا ابي قلت بني ذاك هو الاوطاني ذاك هو فيك زرعت بذره وعليه يبني جدك رباني صح ايوه صح ايوه اي هي احنا توني نحب السلطات المعنيه بالماء وزير الفلاحه والمسؤولين الكبار الكل والصغار وكل يلزمهم يدخلوا في الموضوع هذا اكثر من عام تو غبتنا ما شربتش الشراء كله يعني هذيك 240 هكتار ما يشربوش عليهش اكثر من عام تو عبيد معناتها مش لاقي مستنى من الخريف للخريف باش يستنوا فيها كما يقولوا هذيك هي رسمانهم بلغ صوتك اي باه نخلي لك مجال باش تخدمش نتقاسموا شويه نخلي لك مجال شكون تحب تحيي شكون تحب تسلم نحيي زوجي واولادي وليد وحازم وبنتي وحيده واولادها بنت ريماس حابه تجي معايا وجايبه معدل معرفه 16 بارك الله وولدي ياسين كيف حفيدي يعني حتى هو جايب 16 معرفات ومازالوا ما قال لهمش عنا مكالمة، ناخذ المكالمة ديما المكالمة مبجلة. نقول الو عسلامة. الو عسلامة. عايش وبي شكون معايا بنتي الغالي؟ يردس. يردس هاي ما عرفتش اسمها ذا مليح به. انت تكلمي فينا ديما يردس واسمك ما فهمتش من اللي عليا بالحرف بالحرف ترى. يو يو يول يول دس يلبس. اه مرحبا بك يلبس. لا اسم عرفت هاي يلدس. اي يلدس يلدس. اي مرحبا بك. نحب نقدم تحيه لكم ولدارنا كل. وحنا نحيوك من كل قلوبنا كانك عمك سالك صالحك الضيوف. ونحب نجاوب على المسابقه. تجاوبي على المسابقه مالا لا من هو الراجل اللي نبس عليه تراه؟ سي نجيب القناوي. القناوي باه يعطيك الصحه جبتها قد قد استنى لي وكب البرمة على فمها تطلع وتطفي لامها. انت طلعتي لامك ولا ليه صح؟ شوي شوي مال البرمة ما قلبتوهاش في المية ذاك لابد البرمة تكتوها تتك يا مر باه. وسير يا الازرق سير شكون يغني فيها؟ حسيبة رشدي. حسيبة رشدي يعطيك الصحة. شكون تحبي تحيي شكون تحبي تسلمي؟ نحب نحيي دارنا كل. باه بلغ تحيتك ويعطيك الصحة يا يلس. شكرا إلى اللقاء. هاي زهر هاي تفضل. اي نحب قلت لك نحيي بنتي وحيده وعائلتها واولادها وزوجها بنتي هدى واولادها وزوجها بنتي مان وزوجها واولادها وبنتي حنان وزوجها وعائلاتهم الكل كيه وكل من يسمع فيا عائله ارمان دار العربي ام السمع الكل وكل من يعرفني في كل بلاصه مش نطول على كل اخويا برهان وعائشه وفاطمه ومبروكه جاب الله ربي هنيها كله معابير وكل من يعرفني وانتم زاد وشكرا على الاستضافه. عندي الميكرو لحسين. حسين اولا حسين اولا راني ما اعطيتكش حقك على كل حال. اسمعني عندنا فرصه حقك وحقك محفوظ عندي وعن شي صالح وعن شي سهيل وفعلا اني نحب منطقه فما زوج قراء في نفزاوة هو نفزاوة كل نحبه لكن زرسين والمساعيد عندي لهم مي الخاص استربي مجيش واخذ منهم كان هذا يقول انسابة ولا حالة ف... مرحبا بك. مرحبا بك عايش ورأي ونستدعك متى شئت الباب مفتوح لك مش نسمع قصائدك العربية بتوسع ان شاء الله ان شاء الله. وخاصة الباب الطرقي اذا كان تحبوا الاسبوع الجاي صراحة معايا هو اللي وسهلي احنا اللي نحضر البرنامج ان شاء الله. اذا كان نعمله الاسبوع الجاي على القصائد الشعرية الطرقي ان شاء الله. موضوعنا الاسبوع الجاي القصائد الشعريه الطرقي ان شاء الله. نتقال في مليح والاذكار ان شاء الله. شكون تحب تحيي شكون تحب تسلم بالمناسبه؟ نحيي الاخوان صار في الاستيد يعني اولا وقبل كل شيء والاخوات يعني العاملين كيف كيف الاستيديو والجميع الوطنيين يعني ذوي الاصاله كما يقولوا فيها لان احنا في وقت يعني بديت تنصل كتنصل يعني من الوطنيه لان حتى الغرب يعني بدا يكره فينا حتى في الانتساب الى الوطنيه بعد ازالتنا يعني على الدين والعياذ بالله بدا حتى الانسان. انا لما كنت كسنوات في فرنسا يعني زرت يوم الوداديه التونسيه يعني في نيس شفت العلم تاع تونس يعني مكنتني رعدة كما يقولوا فيها جبت بيتين يعني وقتها نتاع الشعر وكملت البقية لما روحت. وطني أراك مجسما في رقعة حمراء يعلو ثوبها رفرفة حلت بقلب حلت لمرآك بقلبي رعدة وسقط فؤادي بالهوى أصنافا أحسست أني بين نجمك سابح وهلالك قلبي لهن غلافة إلى غير ذلك إن شاء الله كانت وطنها نجيبوها إن شاء الله. أما طياني ما عادش على كل حال مرحبا بجمع في نفزاوة خاصة وفي الجمهورية معنا ككل وإن شاء الله كل عام حيين طيبين وإن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خير. خذ صالح خذ صالح يا مدام فضيلة راهو كتب لي في ورقة قال لي فضيلة لا هاي بيدي الورقة ريتها يسالي ولا لا العراف يعني تو واش تنقول لك يا عم سالم تو زهره شكت علمي وعم الحسين ها هو زاد كيف كيف ها وجاب لك انا تنجيب لك بعض البيتات خلينا على الاقل نفوحوا بيهم نزيدوا نفوحوا بيهم شوي الحصه. يقول الشاعر لما نشتكي وشكون تا يسمعني ما ثم طوعني حضيت الغرسته حفرت يقلعني لما نشتكي بغصايص والدم في مجرى العروق تمايص شوك التخطى خطر للكراي مغايص كيف نلمس يزيد الوجع يوجعني من النقص تنوفي لقيت نقايص وضاعوا الحصايص بين يعني ويعني قال لي نغرسه يتقوى ينور يهيش في المكان وجوه وين نقربه نلقاه مشي هو ويبعد عليا من غير ما يودعني نحوم على غيره نلاقي سوى يفتح علي الضرب ويضعضعني يا ريتني يا لطيف ويا ريتني ويا ريت لشكيت لك لبكيت يلي نسيت الود ما حنيت يا ريتني ويا ريت يا ريتني فكرت وعرفت كيف نعاملك حكرت خليتني وسط الخلاوة هربت بعد ذكرت خصايلك وحكيت حبل الغالة ما بيننا سيبت وغفلت ولا ودايدي تنسيت يا ريتني ويا ريتني ويا ريت يا ريتني ما لمت ويا ريتني في عشرتك ما رمت تجهلتني وعلي ما سلمت وحقرتني وصبرت لك مشكيت منك حفظت الدرس وتعلمت قديش منك خايبة عديت يا ريتني ويا ريتني ويا ريت يا ريتني ما كنت ويا ريت لتوضعت لك للنت ويا ريتني عزيت خشمي صمت وساعات شوقي ليك ما ناديت هونتني وانت علي هنت طريق السلامة وين ما شبيت هاي سنبي كنت عم تعيش عم تسلي سنة قل لك لم لك لحس حستك يعطيك الصحة أيوة أول تحية نوجهها للوالدة أي طول عمرها ويعطيها الصحة حاجة منصورة احنا ما ذكرناكش بشوي سمح حاجة منصورة والله الفضل اللي جعلك انت في نبيل وفي صغار الاخرين ونحيوك بالمناسبة ونقول لك ان شاء الله ربي يطول عمرك وربي يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله ركض فيك تحية زادة نوجهها لزوجتي وابنائي أسامة وأحلام بالقاسم وجلال هذه تحية إلى كل إخوتي إلى كل عائلة موسعة وأتمنى النجاح إلى كل أبنائي بارك الله فيك بارك شكرا. الله فيك هاي سهل لأني نبزاوة كاملة به عمكم سالم من حي خيري نسيته والله نسيته يعني أشرب الوقت قال لي وقت 13 هي هي لا لا تفضل أنا والله نحب نحيي سي نبي باش نترك لكم طرفة من الطرايف إنسان الخدام من اللي هو صغير تحس ثم علامات نتاع نجاح هو صغير اني نخدم خياطه مع عمك قبل قبل الجمال اني عندي حنوت وسط السوق تعرف هذا جماعه نبيل ونزار وكل يجوا يخدموا معايا فكصيف في العطله نتاع في العطله يجوا يخدموا معايا يعني فهمتني هو يجي وقتها يخدم معايا تماك ويخلص فيه مع عمك قبل القادم شوف الانسان الصغير من اللي هو صغير خدام انا حبيت هذا راه نعطيها علامه للتلامذه تو هذر دو يبدا خدام من صغير راه حتى في القرايه تكون ناجح على فكره زاد زهير ولد عمك قبل القادم تعلم معايا الخياطه وخذي الباك ومشي يقرا في الجامعه في فرنسا اعطاه عمك قبل القادم مصروفه شهر زو ثلاثه بقي يستنى عمك قبل القادم الله يرحمه باش يطلب زهير يقول اعطيني فلوس بعث لي فلوس بعث لي ماندا 600 دينار قال لي شنو هاد قال لي يا بابا راني نخدم وين يخدم في معمل الخياطه ثابت واحد شوفك الصنعه اللي تحفظها كيفاش وكمل قرايته وربي نجحكم الكل وربي نجح نفزاه وكل الحين هاي تفضل بسرعه نحب نحيي فضيله ونحيي بالقاسم ونحيي بناتي روضه وخديجه واسماء ونحيي انساب زدك كيف ونحيي بنتي بنتي نورسان وعطاء وعز الحصة بلغت اخرها يعطيكم الصحة جميلة فازت بالهدية جميلة من قبلي جميلة صوف والله ايمن قال لها جميلة شنو جميلة صوف جميلة استنى سيدي جميلة صوف قبلي نعطيكم الحل نعطي الحل نتاع المسابقة ها جميلة صوف من قبلي الراجل هو عبد المجيد القناوي يغني عن التعريف اقلب البرمة على فمها البنية تخرج لها مثل غلط وموجود ومتداول وغلط حسيبة رشدي من الفنانات القلائل اللي خدمت الكلمة قبل اللحن وكان تسمع لأغانيها كلكية أغاني هاتفة كل ما يشن دحن دحن بوه ولا فما مطر بيسموها زازة تعوق عو عو عو عو عو عو ما مش تغني يعني حسيبة رشدي تقول سيري يا الأزرق سيري المخلولة فيها تستنى مني خايف من غير يقول له يقول له يا يا يا الازرق وصلني عشيه مخلولة تستنى فيا فبعد يقول له اقطع اي تنقول لكم يا اللي قال اسبوع جاي عم فسر بتوزن حي نفزاوي كلك يا اهلي ومالي